بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس العاشر من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في آخر الدرس بالأمس بالقاعدة السابعة، وذكرنا أو قلنا إن شيخ الإسلام في هذه القاعدة أراد أن يبين أن كثيرا مما دلت عليه الصفات بأدلة السمع قد دل عليها العقل أيضا، وكأن هذه القاعدة هي تطبيق لما ذكره في بعض القواعد السابقة، ومنها القاعدة الثالثة والسادسة والرابعة والسادسة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أراد أن يقرر بهذه القاعدة هذا، وابتدأها ببيان تناقض أهل الكلام الذين يجعلون الأصول العقلية حاكمة على الأدلة السمعية، الأدلة السمعية. وذكرنا لكم بالأمس إن المعتزلة جعلوا التحسين والتقبيح العقلي أصلا، يعني لا نصدق بالرسالة ولا بما جاء به الرسول ولا بصدق النبي إلا بعد تقرير التحسين والتقبيح العقلي، وأن الله عز وجل لا يفعل القبيح وإلى آخره. فجعلوا هذا الأصل وربطوه بالتكذيب بالقدر، جعلوه أصلا لإثبات النبوة وأصلا لقبول السمع. طيب، طائفة أخرى تزعم أن حدوث العالم. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين، وانصر اللهم الإسلام والمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. نعم، هذه طائفة من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم جعلوا دليل حدوث الأجسام هو أصل الأصول، به نثبت وجود الله، به إثبات الصانع. وطبعا لا يمكن قبول الرسالة إلا بعد إثبات وجود المرسل وهو الله عز وجل. فصار إثبات النبوة وقبول السمع متوقفا على صحة دليل إثبات الصانع. طيب، ما دليلكم على إثبات الصانع وإثبات وجود الله؟ الكتاب والسنة وفطر الخلق جميعا عندها دليل بدهي، وهو أن هذه المحدثات لا بد لها من محدث، يعني وجود الشمس والقمر والسماء والأرض والإنسان وغيره دليل على أنه لا بد لها من خالق. ثم بعد ذلك يفصلون في إحكامها ودقة صنعها وكذا وكذا أنه لا بد من خالق عليم خبير، لكن أساس الربوبية أن المحدث لا بد له من محدث. هؤلاء ذهبوا إلى طريقة أخرى وقالوا، لاحظوا معي، قالوا إثبات حدوث العالم ماشي هذا لا يمكن إثباته إلا بدليل حدوث الأجسام، وأن هذا العالم جسم حادث، يعني حتى ثبت أن الرب أزلي قديم لابد يكون العالم جسم. طيب كيف نثبت أنه جسم إذا قامت الصفات به أو قامت الأفعال به؟ فإذا قامت الصفات به دليل على أنه حادث، أو كما يقول بعضهم إذا قامت به الأفعال دليل على أنه حادث. يعني إيش؟ يعني الجسم متأثر بالأعراض، تقوم به الأفعال، يعني يتغير تغيره، دليل على أنه حادث. فإذا أثبتنا حدوث الأجسام فحينئذ نقرر حدوث العالم وأن الله عز وجل هو صانع العالم. وهذا أعظم دليل عندهم، بل ظنوا أنه لا يمكن نقض كلام الفلاسفة الذين يقولون بأن العالم قديم إلا بدليل حدوث الأجسام. ماشي هذا؟ يعني لا يثبت إثبات الصانع إلا إيش؟ بحدوث بإثبات الأجسام، والأجسام محدثة، دليل حدوثها إما قيام الصفات بها أو قيام الأفعال بها. ماشي هذا؟ عشان بس نفهم إشكالية هذا الدليل، وإلا فليس هذا موضع التفصيل فيه. النتيجة ما هي التي وصل إليها؟ أنه إيش؟ هذا العالم حادث وأن الله عز وجل هو رب، وهم كلام سليم، ونقضوا به المذهب الفلاسفة والملاحدة والدارية، كلام سليم. لكن المشكلة في الدليل، المشكلة في صياغة الدليل، لما تقول إن العالم حادث لأنه جسم، الجسم حادث لأنه تقوم به الصفات والأعراض، لما تأتي بهذا الدليل سينقض عليك الفلاسفة ويقولون لك تعال، أنت تقول من قامت به الصفات فهو جسم حادث؟ سيقول نعم. يقولون إذن في كتابكم القرآن أن الله تقوم به الصفات، هل هو حادث؟ فلذلك المعتزلة، لأنهم يقولون بدليل حدوث الأجسام، نفوا جميع الصفات. ليه؟ قالوا لأن من قامت به الصفة فهو جسم حادث، فلو قامت بالله للزم أن يكون مثل أجسام المخلوقين حادثا، فعطلوا الله عن صفاته، وقالوا التوحيد لا يتم إلا بتعطيله. وكأنهم ظنوا أنهم بين نارين، إما أن يثبتوا الصفات لله أو أن يصححوا قول الفلاسفة بقدم العالم. فقالوا قول الفلاسفة هذا إلحاد وزندقة أعظم. فلما أخذوا بهذا الدليل الذي ظنوا أنهم ينقضون به المذهب الفلسفي، استطال عليهم الفلاسفة وقالوا له إذن يلزمكم ما في كتبكم من إثبات الصفات بالرب الخالق أن يكون إيش؟ يكون جسما كالأجسام. ليه؟ لأنه تقوم به الصفات، وأنتم تقولون دليل حدوث الأجسام أن من قامت به الصفات فهو حادث. الأشعرية أو كثير من الأشعرية قالوا لا، الصفات تقوم بالجسم ولا يكون حادثا، لا يلزم من قيام الصفات بالأجسام حدوثها. لماذا؟ لأنهم يثبتون السبع صفات. لكن من قامت به الصفات الأفعال وسماها حلول الحوادث، من قامت به الحوادث فهو حادث. فصار المذهب الكلابي والأشعري قائم على نفي الصفات الفعلية عن الله، أن الله يرحم ويغضب ويرضى، استوى على العرش، ينزل إلى سماء الدنيا، يأتي يوم القيامة، هذه لا يجوز أن يوصف الله بها. ليه؟ لأنها صفات أفعال وهي حلول حوادث، والجسم إذا قامت به الحوادث فهو حادث. إذن أهل الكلام من المعتزلة ومن الأشاعرة ردوا الصفات بسبب دليل حدوث الأجسام. ليه؟ لأنهم قالوا العقل أصل النقل، لا يمكن أن نثبت النقل نقبل النبوة والقرآن إلا بإثبات الصانع، وإثبات الصانع لا يتم إلا بإثبات دليل حدوث الأجسام. أهل السنة والجماعة يقولون دليل حدوث الأجسام دليل فاسد، أكثر العقل غير صحيح. لما تقول من قامت به الصفات فهو حادث، معناها أنت تعطل الباري سبحانه وتعالى عن صفاته أو تجعله حادثا. إذن هذا الدليل من أصله فاسد. واضح يا مشايخ؟ طيب تفضل، هذا يعني خلاصة المسألة لعلها واضحة. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض. هذا خلاصة. لما أثبتوا دليل حدوث الأجسام وقيل لهم في القرآن إثبات الصفات، في القرآن إثبات صفات الأفعال لله، قالوا لا، إذا تعارض العقل والسمع أيهما يقدم؟ العقل. ليه؟ قال لأنه أصله. فهمتم هذا؟ طيب وماذا تفعلون بالسمع؟ قالوا إما أن يؤول وإما أن يفور، يعني لا نثبت ما دل عليه السمع من قيام صفات الكمال بالله. إما الصفات عموما التي تردها المعتزلة أو صفات الأفعال كما تقول الأشعري. تفضل يا شيخ. وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم. نعم. وهؤلاء يضلون من وجوه. جميل، هؤلاء يضلون من وجوه، انتبهوا لهذه الوجوه. الوجه الأول. نعم. منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب تعلم. نعم. التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. جميل، هذا سبق بيناه. هم يظنون أن السمع هو مجرد الخبر، قال لك لا، السمع في دلائل عقلية. المطالب الدينية كثير منها جاءت بها الأدلة العقلية. إذن أنتم مخطئون، أنتم تظنون أن السمع هو مجرد قبول الخبر. لا، نعم أصله قبول الخبر وتصديق النبي، لكن أيضا هو متضمن للدلائل العقلية. اللي بعده. ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة. لا يعلم. نعم، أحسن الله إليك. لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه، فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع. ولهذا هؤلاء ظنوا أنه لا يمكن إثبات النبوة مثلا المعتزلة إلا بالتحسين والتقبيح العقل، أن الله لا يفعل القبيح. وإذا قيل لا يفعل القبيح فالتقدير مع تعذيب الناس ظلم، فيجب نفي القدر، فصار تصديق النبي لا يتم إلا بنفي القدر. الآخرون من أهل الكلام من المعتزلة أيضا ومن الأشعرية جعلوا دليل حدوث الأجسام، فصار التصديق بالكتاب والسنة لا يتم إلا بتأويل الكتاب والسنة أو تكذيب الكتاب والسنة، وهذا مشكل بالنسبة لهم أيضا من ضلالاتهم. ومنها ظنهم أن تلك الطريقة التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة. صحيح، التحسين والتقبيح العقلي غير صحيح عند المعتزلة في جزء منه، لأن المعتزلة قالوا بالتحسين والتقبيح العقلي سيأتينا، والأشاعرة قالوا بالتحسين والتقبيح الشرعي، وأهل السنة وسط بينهم، ودليل حدوث الأجسام دليل غير صحيح. إذن هم ظنوها صحيحة وهي ليست بصحيحة، وللأسف ردوا بها نصوص الكتاب والسنة. نعم. ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. نعم، وهذا صحيح، أن معارض السمع يقول دل عليه العقل، تعطيل الله دل عليه العقل. لا والله، هذا هو الجهل. ولهذا قال السلف رحمهم الله تعالى العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. ليه؟ لأنه علم الكلام علم معارض للسمع ومعارض للعقل، فكيف يكون علما وكيف يقال إن العقل الصحيح دل عليه؟ نعم يا شيخ. والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين، أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم. وهذا سبق، حتى الأشاعرة أثبتوها بالعقل، لكن فرق بيننا وبينهم أنهم يثبتونه بالعقل وحده، ونحن نثبتها بالسمع أولا، ونقول إن العقل يدل عليه. نعم. بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل كما سبق، تذكرون لما ناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الأصل الأول، وقيل نفع العباد والإحسان إليهم يدل على رحمته وهكذا. نعم. وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل، كما أثبتته بذلك الأئمة. نعم. الأئمة. نعم. أحسن الله عليك. مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب. نعم. العلو أيضا يعلم بالعقل، العلو دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وإيش؟ والعقل. دليل العقل على علو الله باختصار من وجوه. الوجه الأول لما خلق الله العالم، العالم أزلي ولا حادث؟ العالم حادث. لما خلقه الله فإما يكون خلقه داخل ذاته أو خارج ذاته، الأول مستحيل، والثاني هو الأصل، خلقه خارج ذاته. طيب إذا كان خلقه خارج ذاته فإما يكون الله أعلى من العالم أو أسفل، والثاني مستحيل، فالله فوق العالم. إذن أصل الدليل العقلي أن الله لما خلق العالم إما أن يكون الله داخل العالم أو العالم خلقه داخل ذاته، وكلاهما باطل. وهو الأمر الذي أشرت إليه سابقا وهو عظيم، البينونة بين الخالق والمخلوق، البينونة بين الخالق والمخلوق أصل. ولهذا ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن عبد القادر الجيلاني كلمة عظيمة كثيرا ما يكررها، وهي قوله التوحيد ما هو؟ تمييز القديم عن المحدث، هذا هو التوحيد. افصل بين القديم وهو الله والمحدث وهو المخلوق، في الربوبية والألوهية وفي الأسماء والصفات. ففي باب العلو لا بد من الفصل. فمن قال إن الله في كل مكان، إذن الله مخالط للعالم، إذن الله حال في كل مكان. ولهذا لما قال بعضهم إن الله في كل مكان قيل له أتقول إن الله في الحشوش وأماكن قضاء الحاجات؟ الإمام أحمد قال في نقاشه، أنتم تقولون الله في كل مكان، النار مخلوقة موجودة؟ قالوا موجودة. قال طيب الله في النار ولا ما هو في النار؟ أن تقول الله في كل مكان، هذه نقلها الإمام أحمد بن حنبل، وهي من الأدلة الذكية. إذا كانت النار موجودة وأنت تقول الله في كل مكان، الله في النار؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا بد أن يقول لا، الله في الحشوش، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، سيقول لا، إذن الله في مكان دون مكان. إذن قولك بتحديد المكان وإنكارك ذلك لا يفيدك شيئا، أنت تنقضه، أنت تقول الله في مكان دون مكان. فإذا قال أهل السنة والمسلمون الرحمن على العرش استوى، تقول لا تقول الله في مكان دون مكان، وإنما قل الله في كل مكان. تفضل يا شيخ. بل وكذلك إمكان الرؤيا يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك. وقد يمكن إثبات الرؤيا بغير هذين الطريقين، بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث، والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. هذا صحيح، حتى رؤية الله أن الله تمكن رؤية يعلم بالعقل، مع أن الأدلة دل عليها من القرآن ومن السنة، لكن يعلم بالعقل. أبو الحسن الأشعري أثبت الرؤية، لكن احتج لها بأن كل موجود يرى، لكن دليل ضعيف. ليه؟ لأن من الموجودات ما لا تلزم رؤيته، صحيح ولا لا؟ بعض الأعراض موجودة صح؟ يعني مثلا الهواء أو الرائحة أو غيرها موجودة ولا يلزم رؤيتها. فقولك كل موجود يرى، الواقع يقول لك من الموجودات ما يرى ومن الموجودات ما لا يرى. بعض الأشاعرة وغيرهم قال لا، كل قائم بنفسه يرى، وهذا ممتاز، كل قائم بنفسه يرى، والله قائم بنفسه تبارك وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رجح أن كل من قامت به أمور وجودية صحت رؤيته، والأمور الوجودية قائمة بواجب الوجود أعظم من قيامها بغيره. نعم يا شيخ. والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين، أحسن الله إليك، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. جميل، هذه الطريقة طريقة عقلية، وسبق بيانه أن كل صفة كمال يدل على أن الله عز وجل ينزه عما يضاد. ماشي هذا؟ لو لم يوصف الله بالحياة للزم وصفه بالموت إلى آخر الصفات. إذن هذا دليل عظيم جدا، في الصفتين المتقابلتين لابد أن يوصف بصفة الكمال منهما، صح ولا لا؟ وسبقت الإشارة إليها أكثر من مرة. لو لم يوصف الله بالسمع والبصر والكلام للزم إيش؟ وصفه بضد ذلك. هل يصح وهل يقول أحد إن الله يوصف بضد ذلك من العمى والخرس والبكم؟ لا، لا أحد يمكن أن يقول ذلك. إذن تنزيه الله عز وجل عن النقائص يلزم منه وصفه بالكمال، ووصفه بالكمال يلزم منه إيش؟ تنزيهه عن ما يناقض ذلك. ومثله لما يقول لا داخل العالم ولا خارج، لو لم يكن الله مباينا للعالم للزم إيش أن يكون داخلا في العالم حالا فيه. ليه؟ الصفتين المتقابلتين سلب أحدهما يلزم منه الأخرى. إذا لابد من إثبات علو الله عز وجل، لابد من إثبات علو الله عز وجل. فإذا قال القائل أنا أقول لا داخل العالم ولا خارجه، نقول هذا أعظم تناقضا، لأنك جعلته من قبيل العدم. نعم يا شيخ. وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. نعم، وهذه قاعدة أيضا في قاعدة القياس الأولى، كل كمال ثبت لمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى بها. وقيدناها بقولنا لا نقص فيه بوجه من الوجوه لأن المخلوقين لهم كمال فيما بينهم لكن يدل على نقصهم، فالمخلوق الذي له ولد أكمل من المخلوق الذي ليس له ولد، لكن هو يدل على نقص المخلوق. لذلك القاعدة تقول كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه، لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى بهذا الكمال، فالله أولى بهذا الكمال وهو سبحانه معطي الكمال. نعم. وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدي وأمثاله، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية. هذا دليل العدم والملكة، تذكرون مر علينا كم مرة؟ مر عليها مرتين، هذه المرة الثالثة وهي أطولها وأوسعها، لذلك سنمر عليها إن شاء الله تعالى بسرعة لأنها واضحة. دليل العدم والملكة ما هي؟ يعني قبل قليل قال شيخ الإسلام ابن تيمية لو لم يوصف الله بالسمع والبصر لازم وصفه بضده. فاعترض بعضهم ليقول هذا في القابل مثل الإنسان، الإنسان إذا لم يكن حيا فهو ميت، إذا لم يكن سميعا فهو إيش؟ أصم، وهكذا. هذا بالنسبة، لكن الجدار أو الحائط الذي لا يقبل يجوز أن نسلب عنه النقيضين. وتأثر به بعضهم، حتى الإمام الآمدي وهو من الأصوليين الحنابلة لكنه من كبار الأشعرية، من كبار الأشعرية، يعني من كبار منظريهم ومحققيهم، أبو الحسن الآمدي، له كتاب في أصول الفقه اسمه الإحكام في أصول الأحكام، وله أيضا كتاب ضخم في المذهب الأشعري اسمه أبكار الأفكار، فهو منظر كبير. هو أيضا وقع في هذه الأمر، في هذا الأمر، في شبهة تقابل العدم والملك. طيب تفضل. فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما مما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. فنقول أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين. فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب، وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، كقولنا زيد حيوان، زيد ليس بحيوان، ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر من جهة واحدة، ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليسا هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب، وحينئذ فقد ثبت وصفان شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهو خارج عن الأقسام الأربعة. وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت ومن هذا الباب، وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم ونحو ذلك. الوجه الثاني أن يقال، لاحظوا معي هنا، الشيخ رحمه الله تعالى نقل شيئا من كلام العامدي، لكن النسخة الخطية صار فيها سقط بالنسبة لكتابة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا تلاحظون أن المحقق الدكتور العودة حاول في الحاشية أن ينقل من كتاب أبكار الأفكار استكمال إيش؟ أنواع المتقابلات، أنواع المتقابلات. ولا نخوض في هذه القضايا بشكل مفصل لأنه ليس هو المقصود الآن التفاصيل أنواع المتقابلات، لأن الآمدي في نقله ذكر أنواع المتقابلات، تقابل السلب والإيجاب، وتقابل التضاد، ثم بعد ذلك أضاف إليها في الأخير إن هناك نوع هو تقابل العدم والملكة، ومن أجله تكلم بهذه المسائل. وحتى نبسط المسألة يعني بشكل أسهل، فنقول إنه صياغة المتقابلات له أثر على الحكم عليها بكونها من تقابل التناقض المتناقضان أو المتضادين أو من المتضادين أو غيرهما من المتقابلات التي ذكرها. فمثلا نذكر لكم مثال، فمثلا الحياة والموت، لا حي ولا ميت. إذا قلت لا حي ولا ميت قد يقول قال هذا تقابل العدم والملك. لكن إذا قلت لا حي ولا ليس بحي وش يصير؟ تقابل إيش؟ ها؟ السلب والإيجاب، تناقض. لا حي ولا ليس بحي، لما تقول لا موجود ولا معدوم، هذا قطعا هو تقابل السلب والإيجاب، وهؤلاء لا يرتفعان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ولما يقولون إنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، وكما أشار هنا فيما قرئ في مسألة أنه إذا في حال اجتماعهما قد يستحيلان إلى أمر ثالث، فهذا كله من التفاصيل الدقيقة، لكن الخلاصة أن كون الشيء إما موجود أو معدوم لا يجتمعان ولا يرتفعان البتة، ماشي هذا؟ ولا يمكن أن يستحيلان إلى أمر ثالث. تقابل السلب والإيجاب، تقابل التناقض، هذا واضح. أما التضاد، المتضادان، مثل إيش؟ ها؟ مثل الحمرة والصفرة، فالمتضادان لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان، لكن هم يقولون يجوز اجتماعهما باستحالتهما إلى أمر ثالث. فإذا جمعت الصفرة مع الحمرة طلع لك إيش؟ شيء بني. هذه التفاصيل الدقيقة في مسائل المتقابلات خاضوا فيها من أجل مناقشة قضية إنه هل يلزم إذا نفي عن الله عز وجل الصفة أن يوصف بضدها، أم أن هناك نوعا من المتقابلات يجوز سلبهما ولا يلزم وصفه بضدهما. وهذه مسألة تقابل العدم وإيش والملكة. تفضل يا شيخ. الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه، والمتضايفان يدخلان في المتضادين، وإنما هو نوع منه. فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس يقابل له، ولهذا ما ليس بقابل له. نعم، ما أحسن الله إليك، ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر. قيل له عن هذا جوابان، أحدهما أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به، ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب، كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع. وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة، وليس كذلك، فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم. وأيضا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له، فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله، وبهذا يحصل المقصود. هذه الخلاصة. إذن لما يأتي هؤلاء ليصوغوا المتقابلات بهذه الصيغة ويقول لك لا العدم والملكة ليست داخلة في هذا اصطلاح لك أنت، هذا اصطلاح لك. ولهذا أنت لما تصوغ هذه المسائل، لاحظوا معي، وهنا هو ضرب أمثلة بمسألة التناقض وسلب النقيضين ونحو ذلك، يريد أن يبين أن مسألة الوجود والعدم وإن كانت تقابل السلب والإيجاب، لكن مسألة الحياة والموت واتصافه بالغنى وضده ونحو ذلك لا يكون من قبيل السلب والإيجاب. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول له لا، هذا منكم تحكم، هذا منكم تحكم، كما قلت هي الصياغة، هي أحيانا الصياغة. إنسان تقول غني وليس بغني، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يلتقي. هذا تقابل سلب وإيجاب. ولهذا لما يتغير العبارة أحيانا فإنه والحالة هذه ربما موه على بعض الناس. ولهذا في النهاية شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الرب إما يتصف بالحياة أو لا يتصف. اتركوا هذا التقسيم من أوله إلى آخره، إما أن يتصف أو لا يتصف به. وهذه الخلاصة كافية في الموضوع. لكن للأسف لما تدخل القضايا الفلسفية والمنطقية والتقسيمات ربما تخدع بعض الناس فيظن أن مثل هذه المقالات فيها شيء من العقلانية الحقيقية. وكنا نتمنى لو أن الوقت واسع شوي كان وقفنا قليلا مع أنواع المتقابلات في علم المنطق وذكرنا علاقة العدم والملاكة بها، لكن يكفينا نحن النتيجة. نعم. فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات، قيل له هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان، فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء، فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا وتارة أصم وتارة سميعا، وهذا يوجب اتصافه بالنقائص وذلك منتف قطعا، بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها، فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. إذن هنا وجهان، اتصاف الرب بالصفات الكاملة إذا كان قابلا لها فهي واجبة له، لأن المعترض يقول لك أنا عندي القضية قضية إمكان القبول، مثل ما ذكر في الجدار، قال الجدار لا يقبل أن يوصف بأنه حي عليم ويتكلم إلى آخره، إمكان القبول. فيقال له بالنسبة للرب سبحانه وتعالى إمكان قبوله للصفات الواجبة واجب، لأنه إيش؟ إذا جاز أن يتصف بالصفة وجب، إذا كان قابل للاتصاف بالصفة وجب له، لأن صفاته لا تتوقف على غيره. وحينئذ فنفي هذه الصفات عن الله عز وجل لا شك أنه نقص. لماذا؟ لأنك لما تشبهه بمثل هذا الذي لا يقبل، لاحظ معي، فإنه لا أحد يقول إن الله يجوز أن يوصف بالصفة وبعدمها، لا يجوز، لا يجوز أن تشبهه بما لا يقبل، يجوز أن يتصف بها ويتصف بعدمها، بل الله عز وجل يجب اتصافه بها ولا يجوز أن تعدم هذه الصفة، لا يجوز أن تعدم هذه الصفة. إذن الله عز وجل لا يقاس بغيره، المخلوق هو الذي يمكن أن يوصف بالصفات، لكن الرب تجب له الصفات. نعم. وقيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب، إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجوب والآخر معلوم الامتناع، وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون، لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم، وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود. فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب، ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي. فيقال له على هذا التقدير فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون ممتنعة عليه، والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه. إذا قيل إنه يجوز أن تقول إما سميع وإما ليس بسميع، بناء على هذا التقابل وأنه الخصم أو الغير اختار النفي، فيقال له أنت إذا نفيت لزم اتصافه بإيش؟ ها؟ بضده. إذن هو متقابلا، إما سميع وإما ليس بسميع. وكما قلت لكم يغيرون في العبارة، يقول مثلا لا يعني حي ولا ميت، لا سميع ولا إيش أصم، يعني ينفي عنه الأمرين. فإذا صيغت العبارة ليس لا سميع ولا ليس بسميع، يعني يسلب النقيضين عنه، يكونان في هذه الحالة بالنسبة لرب العالمين تبارك وتعالى إما أن يتصف بأحدهما أو يلزم اتصافه بنقيضين. فإذا اختار ليس بسميع ونفى، نقول لزمه ضده، وهو أنه لا ليس بسميع، ونفي النفي إذن أثبت لله عز وجل النقص. إذن هذان التقابلان تقابلان لا يصح لأحد أن ينفي أحدهما ويسلم ويقول أنا نفيت أحدهما ولم يلزمني لازم فاسد. بل نقول للمعتزلي ولمن شابهه من أهل الكلام يلزمك إذا نفيت عن الله صفة أن إيش؟ أن تصفه بضدها. أما قولك في المتقابلات وغير ذلك كل هذا الخوض لا ينفع، لأن الله عز وجل تجب له صفات، تجب له صفات الكمال، وإذا لم يوصف بها لزم اتصافه بضدها. طيب تفضل. بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع، فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، وقد علم فساد ذلك، وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال لها له، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، والثاني باطل، فتعين الأول، لأن كونه قابلا له خاليا عن عنها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا، وذلك ممتنع في حقه، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. نعم، هذه طريقة معروفة، إما أن يكون الصفة واجبة عليه أو ممتنعة، واضح. نعم تفضل. الجواب الثاني أن يقال فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، وإما عالم وإما ليس بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ناطق، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها، لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب. ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بضرورة، وخلاف اتفاق العقلاء، وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره. ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الآخر، فلا يجتمعان في الصدق والكذب، فهذه شروط التناقض موجودة فيها. وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسلبا، وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما. تبعتون العبارة؟ ترى مثل هذه العبارة تلخص لكم الكلام السابق كله، لأنه يقول لك العمى والبصر والحياة والموت وغير هذه ليست من تقابل السلب والإيجاب اللي إيش اللي فيها تناقض، فإذا نفيت عن الله لازم وصفه بضدها. ماشي هذا. وشيخ الإسلام يقول غاية فرقهم إنه إيش إذا قلنا إما بصير وإما ليس ببصير كان من قبيل إيش السلب والإيجاب، لا يجتمعان ولا يرتفعان، ويلزم من وصفه بأحدهما وصفه بالآخر. وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما، لكن هذا يرجع إلى الثاني، وإنما تغيرت صيغة العبارة، يعني إذا صاغها بالصورة المنطقية إما كذا وإما ليس بكذا صار سلبا وإيجابا، فيقال له العبرة بالمعاني، العبرة بالمعاني وليس بصياغة الألفاظ. نعم. وهذا منازعة يا سلام، وهذه منازعة ضعوة تحت خط، وهذه منازعة لفظية، واضح. نعم. وهذا منازعة لفظية، وإلا فالمعنى في الموضعين سواء، فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب، وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل، إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمى. نعم، ولذلك إذا نفي الحياة والموت هل فيه استحالة؟ نحن كنا المتضادين، فيه استحالة، الصفار والبياض يستحيل لا شيء، لكن الحياة والموت فيه استحالة؟ إيش يعني نسميه؟ ولا الصمون ما لا استحالة بينهما، إذا نفيتهما لا استحالة بينهما، يعني إذا أثبتهما لا يمكن أن يستحيلان إلى شيء ثالث. نعم. الوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصر أن يقال المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب، وإما أن لا يختلفا بذلك، بل يكونان إيجابين أو سلبين، فالأول هو النقيضان، والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما أن لا يمكن، والأول هما ضدان كالسواد والبياض، والثاني هما في معنى النقيضين وإن كانا ثبوتين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك. ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكم والسمع ليس مما إذا خلى الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما، فإذا انتفى تعين الآخر. نعم، هذا تقسيم لشكل سنتيمية للمتقابلات حلو، يعني تقسيم جيد، لكن في النهاية هذان القابلان أو اللذان يسمان القابلان هما داخلان في أنه إذا نفي أحدهما لزم أن يوصف بالآخر، لأنه لا استحالة بين طرفيهما كالحمرة التي تكون بين السواد والبياض، فإذا اجتمع أو نفي يكون إيش؟ فيه استحالة لطرف ثالث، فالحياة والموت وغيرها لا استحالة لها. كل هذه الأوجه الثلاثة السابقة كلها مناقشة منطقية من شيخ الإسلام ابن تيمية لهؤلاء، الآن سيدخل في الأوجه التي سبقت الإشارة إليها وهي واضحة والحمد لله. تفضل. الوجه الرابع المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها، ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى، وحينئذ فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين واتصافه بالنقائص ممتنع، فيجب اتصافه بصفات الكمال، وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، وهذا أشد امتناع، فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن. أحسنت، هذا وجه سبق أنه إيش؟ أيهما أنقص، الذي يقبل ولا الذي لا يقبل؟ الرجل الأعمى أكمل من الحائر، فهل تريد أن تشبه الله بما هو أنقص من المخلوقين؟ ماشي هذا؟ ثم بعد ذلك أنت تنزهه عن أن يكون قابلا لها، وهذا أنقص وأنقص، يعني أنت تريد أن تصفه بأنه لا يقبل الاتصاف، ومعلوم أن الله عز وجل تجب له صفات الكمال. نعم يا شيخ. الوجه الخامس أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج كان هذا باطلا من وجهين، أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجمادات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة وهو قولكم، لكن هذا اصطلاح محض، وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت. وقد جاء هذا سبقت الإشارة إليه، يعني هم يقولون أن تقابل عدم لا يمكن، يقولون لا بالعكس العرب يصفونه، وهذا هو الوجه الأول. كيف؟ يعطينا أمثلة شيخ الإسلام. نعم. وقد جاء القرآن بذلك، قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت. نعم، قال الله أنتم تعبدون أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا كيف تعبدونها، فسمى الجماد ميتة. نعم. والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان، قال أهل اللغة الموتان بالتحريك خلاف الحيوان، يقال اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، أي اشتري الأرضين الأراضين الأراضين أحسن الله إليك، اشتري الأرضين والدور ولا تشتري الرقيق والدواب. وقالوا أيضا الموات ما لا روح فيه، فإن قيل فهذا إنما سمي مواتا باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض. قيل وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان، وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة. ولذلك الأرض الميتة أحييناها، وهي أرض وهي جماد، وقال عنها ميتة وقال أحييناها، فكيف تقولون إنها لا تقبل الاتصاف؟ نعم. والخرس ضد النطق، والعرب تقول لبن أخرس أي خاثر لا صوت له في الإناء، وسحابة خرساء ليس فيها رعد ولا برق، وعلم أخرس إذ لم يسمع له إذا لم يسمع أحسن الله إليك إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى، ويقال كتيبة خرساء. قال أبو عبيد هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع، يعني أصوات تتقعقع بها، فهذه كلها واضح لبن أخرس إذا صار خاثر. ولهذا لما يحلبون على اللبن الخاثر ما له صوت، صح ولا لا؟ يسمونه أخرس. وهكذا إذن الرعد سحابة خرساء ما لها صوت ولا رعد ولا شيء، إذا وصفت بأنها خرساء ليس لها صوت، مع أنها إيش؟ جماد ليست بحيوان. وكتيبة خرساء الذين يلبسون الدروع ليس لهم صوت. نعم. وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه، بخلاف الخرس فإنه عاجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول ما لا صمت ما له صامت ولا ناطق. يقول فلان فقير ما له صامت ولا ناطق، يعني ما عنده ذهب ولا فضة ولا عنده إبل وغنم، ما له صامت ولا ناطق، فيسمون الذهب والفضة صامت والإبل ناطق. نعم. فالصامت الذهب والفضة، والناطق الإبل والغنم، والصامت من اللبن الخاثر، والصموت الدرع إذا صبت لم يسمع لها صوت. ويقولون دابة عجماء وخرساء لما لا ينطق ولا يمكن منه النطق في العادة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. نعم، العجماء يعني هدر، العجماء مسكينة ما هي مكلفة، والعجماء هي إيش؟ الدابة. نعم. وكذلك في العمى، تقول العرب عمى الموج يعمي عميا إذا رمى القذى والزبد، والأعميان السيل والجمل الهائج، وعمي عليه الأمر إذا التبس. ومنه قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ. وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنها عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت، ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. الثاني أن الجمادات يمكن اتصافها بذلك. أن الجمادات يمكن اتصافها. عندكم الجمادات ولا الجامدات؟ الجامدات. نعم. أحسن الله لي. أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك، فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة، كما جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصي. وإذا في إمكان العادات. وإذا كان في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر، وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة، ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك، فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان. وإن عنيتم الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع، فهذا حاصل في حق الله، فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. نعم، لا يعلم. أحسنت، وهذا واضح الجواب. نعم، اللي بعده. الوجه السادس أن يقال هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده لنظيره أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه. ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة وممكنة لها، فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى، فإنها صفات كمال، وهو قابل للاتصاف بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. صحيح، هذا صحيح. الإمكان الخارجي نعم، هؤلاء المخلوقات يتصفون بالصفات، وهذا واضح، وأنت تعرف هذا بوجود نظيره. ولهذا ذكر الله عز وجل في كتابه ردا على الكفار في بيان نقص ما يعبد من دون الله بأنه لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن شيء، ألهم أرجل يمشون به إلى آخره، فهذا لبيان أنها قابلة للاتصاف بهذه الصفات. وإذا كان كذلك، فإذا كان المخلوق يقبل الاتصاف بها وهي كمال، فالخالق عز وجل أولى بهذا الكمال. إذن أنت بنيت على قاعدة القبول في الواقع الخارجي، المخلوقات تقبل أو لا تقبل الاتصاف بها، إذن في الواقع فيه قبول، وإذا كان كذلك فالله عز وجل أولى بذلك، لأن الفرق بين المخلوق والخالق أن المخلوق ممكن أن يتصف بالصفات، والخالق واجب أن يتصف بصفات الكمال. نعم. الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عمى وصمما وبكما أو لم تسم، والعلم بذلك ضروري، فإنه إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك، كان الأول أكمل من الثاني. صحيح، وهذا عظيم جدا. أيهما أكمل، الموصوف بها أو غير الموصوف؟ اترك تقابل والقبول والملكة والعدم وما أدري إيش، اترك، أيهما أكمل، الذي يوصف بهذه الصفات أو لا؟ نعم. ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال أيضا في قصته: فسألوهم إن كانوا ينطقون، وقال تعالى عنه: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أن يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وكذلك في قصة موسى في العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال تعالى: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم. نعم، وبلا شك إذا كان قد ذكر الله عز وجل في كتابه أن هذه الأشياء إنما عدمت هذه الصفات لنقصها، وهو في بيان التوحيد ونقض الشرك وإبطال عبادة الأصنام، فلا بد أن يكون السياق إلا دالا على أن ما يدعو إليه هؤلاء الرسل من عبادة رب العالمين أنه موصوف بصفات الكمال، بصفات الكمال. لو فرض أن الذي يدعو عباد الأصنام جهمي لا يثبت الأسماء والصفات، وقال لعباد الأصنام بدليل الآية: كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ سيقول له المشرك: يا جهمي أنت تقول عن ربك إنه لا يسمع ولا يبصر، إذن حجتك فاسدة، أنت تنكر علينا شيء عبدنا وأنت تدعونا إلى أن نعبد أيضا من هو شبيه به لا يسمع ولا يبصر. نعم يا شيخ. وبهذا تكون انتهت القواعد السبع، وانتهينا من الأصل الأول. إذن الرسالة التدمورية قائمة على أصلين: التوحيد العلمي الخبري اللي توحيد الأسماء والصفات، الثاني التوحيد العملي الإرادي اللي توحيد الشرع والقدر. ماشي. الأصل الأول الذي التوحيد العلمي بعد المقدمات شرحه شيخ الإسلام بأصلين ومثلين وقاعدة جامعة. الآن ننتقل إلى الأصل الثاني وهو توحيد العبادة أو توحيد الشرع والقدر. تفضل يا شيخ. فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون. علم. نعم. أحسن الله عليك. وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. إذن هذا التوحيد، توحيد العبادة، مبني على الشرع، الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر. لماذا في هذا الأصل ربط شيخ الإسلام تيمية بين الشرع والقدر، مع أن القدر داخل في الأصل الأول؟ لأن الإيمان بالقدر يقوم على 4 مراتب، صح؟ ما هي مراتب القدر؟ علم الله، والثانية أن الله كتب ذلك، والثالثة مشيئة الله الشاملة، والرابعة أن الله خالق كل شيء. 4 هذه كلها في باب توحيد الربوبية. إذن هي من باب التوحيد الخبري من القسم الأول. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في القسم الأول كم مرة علم الله عز وجل وإثباته أن الله هو العليم. ماشي هذا؟ نعم. أحسنت. إذن مراتب القدر 4 هي من التوحيد العملي، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال لابد من الإيمان بالشرع والقدر، لأن المشكلة التي سيناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأصل هي خطورة منازعة الشرع للقدر. أكثر ضلالات بني آدم ظنهم أن الشرع ينازع القدر. فأراد أن يبين أن تحقيق الإيمان بشرع الله وعبادة الله وحده لا شريك له لا تتم إلا بإيش؟ إلا بالإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، وأنه لا تعارض بينهما. سيأتينا أن الطوائف جعلت بينهما تعارض وتصادم. طائفة غلبت الإيمان بالقدر والجبر حتى ألغوا الشرع كما فعل بعض ولاة الصوفية، وأسقط الشرع، قال خلاص التحقيق التوحيد هذا هو في توحيد الربوبية والقدر وغير ذلك. وطائفة مثل المعتزلة عظمت الشرع إلى آخره، لكن قالت لا يتم إلا بإنكار القدر. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن تحقيق الأمر لا يكون إلا بهما، ولهذا افتتح هذا الفصل بهذا الكلام، ثم بعد ذلك بدأ يشرح مقتضى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. نعم. ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا تقرير معنى العبادة، لأن كثيرين يخطئون. ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى أنه لا معبود بحق إلا الله؟ ما معنى أن العبودية لله؟ قال لك هذا فيها لوازم: كمال الحب لله، وكمال الذل لله، وكمال الخوف من الله. هذه الكمالات تستلزم كمال الطاعة، وهذا معنى ربط توحيد العبادة بالشرع. شيخ الإسلام سمى توحيد العبادة توحيد الله في شرعه. إيش معنى في شرعه؟ إن عبودية الله عز وجل لا تكون إلا باتباع شرعه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ومعنى أن الإنسان مخلص في عبوديته لله أنه خاضع له، مستسلم له، مطيع لشرعه، بخلاف المنهج الكلامي كما سيأتينا الذي يقول لك لا، المهم أن تقر بالربوبية. طيب علاقتها بعمل القلوب كما أشار الأخ والتوكل على الله والصدق علاقتها بالعمل، عملك أنت أيها الإنسان. قال لك لا، ما له علاقة. التوحيد هو أن تقر وتصدق بالله وبأنه لا إله إلا الله وبالرسل، هذا كافي، هذا هو الإيمان. يقول لك لا، هذا جزء من الإيمان، هذا تصديق، هذا توحيد الربوبية، هذا إقرار، هذا تقرير، لكن لازمه أن تعبد الله وحده لا شريك له. عبوديتك لله وحده لا شريك له لازمها الطاعة والخضوع والتسليم واتباع الشريعة. ولهذا لو أن أحدا صدق بالله التصديق الصحيح وزعم أنه يقول لا إله إلا الله بالمعنى الصحيح، لكنه قال أنا أتعبد الله بما أشاء، هل يكون عابدا لله؟ لا. هل يكون عابدا لله؟ أبدا. ليه؟ لأنك إذا قلت أنه لا إله إلا الله وأنا أعبد الله يلزم أن تخضع لشرع، يلزم ويجب أن تكون عبوديتك لله كما شرع. طيب تفضل يا شيخ. وقد قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن معشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء إخوة لعلات وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. والآيات صريحة وكثيرة في مقتضى العبودية. الرسل عبدون، وليس أقروا بأنه لا إله إلا الله أو اعرفون، هذا تعرفه الأمم بالبديهة، وإنما الرسل جاءوا عبدون، وهذه العبادة لا تكون إلا باتباع ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلى كل قوم. وكل رسول طاعته وفق شريعته، يعني لا بد من التوحيد والعبودية لله والطاعة على وفق إيش؟ شريعة كل رسول. كل رسول له شريعة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء إخوة لعلات. إخوة لعلات يعني إيش؟ أب عنده أكثر من زوجة وله أولاد، فهؤلاء أبوهم واحد أمهاتهم شتى. أبوهم واحد يعني دينهم عقيدتهم واحدة، أمهاتهم يعني شرائعهم. ولهذا تأتي شريعة النبي لتنسخ أو تغير من شريعة النبي الآخر، وإذا نسخت وجبت الطاعة. تفضل. وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال تعالى عن نوح واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في خبر المسيح وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال في من تقدم من الأنبياء يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن بلقيس أنها قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. هذه قاعدة، كما دين الإسلام جاء به الأرسلون كله. ما هو الإسلام؟ العبودية لله والتسليم له بشرعه. ولهذا من استسلم لله واستسلم لغيره كان مشركا، ومن أبى أن يستسلم لله كان كافرا، وكل منهم مشرك كل منهم كافر. طيب، متى يكون الإسلام الذي يجب أن يكون عليه العباد الذين أرسل إليهم الرسل منذ آدم إلى ختام الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم قائم على عبودية الله وحده لا شريك له، والتسليم له والطاعة في شريعة كل نبي؟ وهذا معنى أن الإسلام دين الأنبياء جميعا، وهذا معنى اتفاق الأنبياء على الدين. لكن سيأتينا التنبيه إلى أن طاعة النبي إنما هي في شريعته، فلو لم يستسلم أحد لشريعة هذا النبي وقال أنا أتبع نبي آخر أو شريعة أخرى، يقبل منها ولا يقبل؟ لا يقبل منها. واضح معناها؟ طيب تفضل. وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت يفعل ما أمر به في وقت بفعله ما أمر. نعم. أحسن الله إليكم. وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت، فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام، فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي. فكذلك الرسل دينهم واحد، وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا، كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. يمين، يعني كل رسول له شريعة، بل في شريعة النبي الواحد إذا وجد نسخ يجب اتباع النسخ. إذا أمر المسلمون في أول الأمر باتباع باستقبال الصخرة وبيت المقدس، الإسلام هو في الصلاة إليها. إذا نسخ هذا وأمروا باتباع الكعبة والبيت الحرام، كان الإسلام هو إيش؟ هو هذا، وهذا واضح والحمد لله. نعم. والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته، لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. نعم، هذا. وإذا أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب، حتى النبي إذا جاءك كتاب أو رسول وأمرت باتباعه لتتبعونه. الأنبياء خضعوا، إذن كيف فكيف بالبشر؟ كيف بالأمم؟ كيف بمن عداهم؟ ولهذا فسره ابن عباس بأن كل الأنبياء السابقين أخذ الله العهد إليه لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنت حي تتبع محمد. إذن كيف يقول اليهود والنصارى ما يلزمنا اتباع محمد؟ إذا كان موسى يقول عنه النبي: والله لو كان حيا ما وسعه إلا اتباعي. وعيسى الذي بشر برسول الله إذا نزل في آخر الزمان يحكم بالقرآن، لا يحكم بالإنجيل. إذن التسليم هو اتباع شريعة النبي. ثم ميزة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه خاتم الرسل، وأخذ الله العهد على الرسل أن يتبعوا محمدا فيما لو بعث وهم أحيا. نعم يا شيخ. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وجعل الإيمان بهم متلازما وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقد قال لنا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به أو لم يكن مسلما ولا مؤمنا بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. صحيح. ولهذا كما تعلمون الإيمان بالرسل متلازم، هذه قضية يجب أن ننتبه لها. الإيمان بالرسل متلازم، الكفر برسول كفر ببقية الرسل. ولهذا يقول الله عز وجل: كذبت عاد المرسلين. عاد كم أرسل إليهم الرسول؟ عاد واحد. هود. كذب ثمود المرسلين، لأنهم إذا كذبوا بصالح أو بهود فكأنما كذبوا بجميع الرسل. ليه؟ لأن الإيمان بالرسل متلازم. ولهذا لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم لا ينفع أن الإنسان أن يؤمن بأي رسول. نحن الأمة الإسلامية اليوم لو وجد فينا إنسان فيه عناد أو جهل مسلم قائم بالإسلام من أوله إلى آخره لكن قال النصارى يكذبون بمحمد إذن يجب أن نكذب بعيسى، ما حكمه عند المسلمين؟ هل في خلاف؟ في خلاف بين العلماء؟ بإجماع العلماء أن هذا كافر، لأنه إذا كفر بعيسى فكأنه كفر بمحمد. إذن اليهود اليوم هل يمكن أن يكونوا مسلمين وهم يكفرون بمحمد؟ لا. اترك الشرك، اترك تحريف الكتاب، اترك تعال برسالة محمد. ولا يكفي أن يقول اليهودي أو النصراني ويعجب ويقول والله محمد هذا نبي، أنا شاهدت المعجزة كما في الإعجاز القرآني أحيانا في بعض الذاك، يقول لك أبدا هذا لا يمكن أن يصدر إلا من نبي. هل هو مؤمن في هذه الحالة؟ أبدا، ما لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول ثم يتبع هذا الرسول، فكيف إذا كذب به؟ فدلائل كفر اليهود والنصارى مقطوع بها ولا يجوز الشك في كفرهم، لا يجوز الشك في كفرهم، لأن كفرهم من وجوه. يعني مثلا النصارى كفرهم الله بأنهم يقول إن عيسى إيش؟ ثالث ثلاثة، إن عيسى هو الله، إن عيسى هو ابن الله، هذه مقالات كفرية مجرد القول بها كفر أكبر مخرج من الملة، وهم يقولون بها ويعتقدونها. ثم هؤلاء يعبدون الأحبار والرهبان، ثم هؤلاء يكذبون بالقرآن، ثم هؤلاء يكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم. كم مناط كفري؟ مناط كفري 5 أو 6 أو 7، الواحد منها يكفي للقطع اليقيني الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه أن هؤلاء كفار لا يكونون من أهل الجنة بل هم مخلدون في النار، وأول من يتبرأ منهم أنبياؤهم، أول من يتبرأ من النصارى عيسى وهذا بنص القرآن، وأول من يتبرأ من اليهود موسى وهارون. فكيف تختلط المفاهيم اليوم؟ نعم يا شيخ. كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون، فأنزل الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا لا نحج، فقال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لاحظ معي شريعة واحدة وهي إيش؟ الحج. قال نحن مسلمون لا فرق بين، وهذا كانوا يقولون في المدينة النبوية، ففرض الله الحج فقالوا لا هذه قبلتكم، ولهذا يقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. السفهاء من هم؟ اليهود وأذناب اليهود من المنافقين والمشركين، لكن الأصل هم ما ولاهم عن قبلتهم، قالوا نحن قبلتنا بيت المقدس. طيب إذا كنتم أنتم مسلمون اتجهوا إلى البيت الحرام وقد فرض الله الحج فحجوا، فقالوا لا نحج، فقال الله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن إذا أنكر الإنسان هذا الركن مثل الحج فهو إيش؟ ها؟ فهو كافر. إذن من رفض التسليم والاستسلام لله في مثل هذه الأحكام فإنه يكفر، بخلاف العاصي أو الذي لم يحج كسلان أو نحو ذلك هذا شيء آخر، لكن إنسان يقول لا أنا لا يلزمني الحج، ومثله العلمان الذي يستهزئ بالحج هذا ملحد، هذا زنديق، اللي يستهزئ بالحجاج ويقول يعني يطوفون على أحجار كالطواف على الأوثان أو الأخير، من يستهزئ هو كمن يستهزئ بالمصلين، هذه زندقة وإلحاد وكفر والعياذ بالله. نعم. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عبادة من حج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقد تنازع الناس. طيب هذا دليل على كمال الدين ونكمل بالحج آخر الأركان. إذن الإسلام ما هو؟ التسليم والاستسلام، هذا هو الإسلام، هذا هو التوحيد الحقيقي، التسليم لله بشريعته بأحكامه، صلاة صيام زكاة حج بأحكامه حلال وحرام وغير ذلك، هذا هو الإسلام، هذا هو التسليم. أما باب أن يعصي هنا أو هناك فهذا باب آخر لأهل السنة والكلام فيه كلام كثير. نتوقف 10 دقائق فقط يا أيها الإخوة علشان نمشي ونستكمل إن شاء الله تعالى في تمام 6 إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. هذا هو الدرس الحادي عشر من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما طيبا باركا فيه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا، وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. وهذا هو الصحيح في الإسلام بالمعنى العام والإسلام بمعنى الخاص. بالمعنى العام هو دين الرسل جميعا كما سبق، والإسلام الخاص هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز لأحد أن يحتج على صحة الديانات الأخرى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بمدلول الإسلام العام، كما قد يلبس بعض الملاحدة وبعض العلمانيين وأحيانا بعض

كما سيأتينا بعدك. اعبد الله يعني عبودية هذه الأمم لربها، العبودية التي هي خضوع القلب بأعمال القلوب وما يلزمها من الطاعة والصلاة والدعاء وإخلاص العبادة لله، كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك. هذا هو الدين الذي جاء به الرسل جميعا، ما يضاده الشرك. والشرك ليس نوع واحد، ولهذا أبطل الله عز وجل في كتابه عبادة الملائكة وعبادة الأنبياء مثل عيسى وعبادة الصالحين وعبادة الكواكب وعبادة الجن وعبادة الشيطان وعبادة الأحجار والأشجار، كل هذه أنواع من المعبودات من دون الله عز وجل أبطلها رب العالمين وبين بطلانها. فمن عبد النبي أو الملك أو الرجل الصالح أو الحجر أو الشجر أو الجن أو الشيطان فهو عابد لغير الله عز وجل، وجاء القرآن بإبطال ذلك كله. وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله القائم على النفي والإثبات، ركناها، وهذا واضح. لكن للأسف أهل الكلام غفلوا عن هذا كله وانشغلوا بإيش؟ بالإقرار بأن الله خالق، كما قلنا دليل حدوث الأجسام. هل الله خالق ولا ما هو خالق؟ هذا هو أهم شيء. نقول هذا عظيم، وتوحيد الربوبية عظيم، لكن ليس هو المشكلة، ليس هو الأزمة. الفطر تقول به، والزنديق ما عنده مانع يقول أنا ربي الله ويفعل ما يشاء، لا حلال ولا حرام، ما عنده مانع، ما عنده أن يقول أنا ربي الله لكن لا يصوم ولا يصلي ولا يعبد الله، ما عنده مانع. الرسل جاءوا ليقولوا للناس فطركم تقول إن ربكم وخالقكم ورازقكم هو الله، إذن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمن عبد مع الله غيره بأن يرجوه ويخافه ويتوسل به ويذبح له وينظر له ويعبد له ويعبده ويصلي له ويسجد له فهذا مشرك، هذا هو الشرك بالله عز وجل. طيب ننظر كيف وقع الانحراف في باب توحيد الألوهية، غفلوا عنه وانشغلوا بتوحيد الربوبية وجعلوه مكان توحيد الألوهية. اقرأ. ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء أو الأحبار أو الرهبان أو المسيح ابن مريم شارك الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم مقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو أحسن الله إليك، سواء كان ملكا أو نبيا، ملكا. أحسن الله إليك، سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشركو العرب يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن ما في وجود من بني آدم من يزعم أنه الأحبار أو الرهبان أو كذا أنه خلق السماوات والأرض، كلهم يقولون الذي خلق السماوات والأرض هو من؟ هو الله. حتى المشركون، مشرك العرب كما سيأتي بعد قليل، تلبية مشرك العرب عجيبة، لبيك لا شريك لك، هكذا يكون يقول في الجاهلية، إلا شريكا هو لك، يعني هو باله تملكه وما ملك، يخاطب الرب العالمين تملكه وما ملك. إذن هو مقر بأن هو الخالق الرازق القادر وأن هذه لا تخلق ولا ترزق إلى آخره، لكن عبدوها مع الله فوقعوا في الشرك الأكبر، خضعوا لها من دون الله فوقعوا في الشرك الأكبر. نعم. وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات، بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثنوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين: أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. يعني أعظم أمة قالت بي الشرك الواضح المستبين في الربوبية هم إيش؟ الثانوية الذين يقولون بخالقين وإلهين، ومع ذلك إذا فتشت مذهبهم وجدت واحد أعلى من واحد، إله النور أعلى من إله الظلم، هذا إذن هو ناقص. منهم من يقول إله الظلمة حادث مخلوق، ومنهم من يقول إله الظلمة لا يفعل إلا الشر فقط، يعني هو ناقص. إذن لا يوجد في بني آدم من يقول بأن هناك شريكا مع الله يخلق كخلقه، لا يوجد، لأن هذا مصادم للفطر. وإنما الموجود في بني آدم وهو المشكلة الكبرى مع إقرار هؤلاء بتوحيد الربوبية أنهم يعبدون مع الله غيره، هذه المشكلة، هذه هي المشكلة. نعم تفضل. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، فقال تعالى: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولا فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، إلى قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هؤلاء المشركون الذين بعث فيهم رسول الله كانوا يعبدون الأصنام، وهذه نصوص صريحة أنهم إذا سئل من خلقكم من يرزقكم من يقرون بأنه الله. إذن شركهم في الربوبية أو في الألوهية، إذن شركهم في الألوهية، شركهم في الألوهية. ولذا قال تعالى في آخره: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا قيل له من خلقك كما جاء في التفسير من خلقك، من قال الله ثم يعبد الأصنام، تؤمن بالله ثم تعبد الأصنام، هذا تناقض. إذن المشكلة بين الرسل والأمم ليست في توحيد الربوبية لأن الكل يقر به، وإنما في توحيد الألوهية، توحيد الشرع والطاعة والاستقامة وترك عبادة غير الله، ترك ما يعبد من دون الله عز وجل، هذه هي المشكلة. المشركون أجعل الآلهة إلها واحدة؟ لا، كل قبيلة لها إله. امشوا واصبروا على آلهتكم، يتواصون بذلك، هذه المشكلة. إنا وجدنا آباءنا على أمة، لا نريد أن نغير دين الآباء والأجداد، هذه هي المشكلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد الخالص، وأن يدعوا عبادة غير الله عز وجل. نعم يا شيخ. وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له، وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها. ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن هذا هو المعنى قولنا لا إله أن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله حتى قد يجعلون معنى الإلهية القادرة على الاختراع القدرة على معنى الإلهية القدرة على الاختراع. حسن أنا بدأ الشيء في موضوع مهم وهو مشكلة أهل الكلام. كافة كتب أهل الكلام لا يتكلمون عن توحيد الألوهية، غفلوا عنه، تركوه، لا يقررونه، لا يجعلونه أصلا البتة. طيب ما هو توحيد عندكم؟ وتوحيدهم توحيد الربوبية. ثم هم هنا ذكر شيخ الإسلام ونقل عن بعض أنهم يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: واحد في ذاته، يقول الله واحد في ذاته لا قسم، يجعل ثلاثة أنواع: واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. وين وأين واحد في عبادته لا شريك له؟ هذا غير موجود. في أفعاله يعني أفعال الله، وفي ذاته وفي صفاته، وسيأتي بيان ما فيها من حق وباطل. هنا تنبيهان: أحدهما أن المتكلمين هنا قسموا التوحيد إلى كم نوع؟ ثلاثة أقسام. وكثير من المتأخرين يعيبون على أئمة الإسلام والتحقيق في الزمن الأول وزمن ابن تيمية وابن القيم وفي زمن الدعاة اليوم، يقولون: من أين جئتم بتوحيد بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ أنتم اخترعتم هذا بدعة. تقول توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء، مع أن هذه الثلاثة نص عليها، جاء النص بها في القرآن العظيم. يقول لك أنتم شوف هذا اختراع، هذا بدعة، تقسيم التوحيد هذا بدعة، لأنه يريدون أن يهربوا من قضية توحيد الألوهية. ونحن نقول لهم: أنتم تقسمون التوحيد، أنتم يا أيها المتكلمون تقولون التوحيد ثلاثة أنواع: أن الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، ثلاثة أقسام. من أين جئتم بهذا التقسيم؟ مسألة التقسيم والتنويع لا إشكال فيه، لكن نحن نريد أن تقول تنكرون علينا ما وقعتم فيه. ثم صوفيتكم أيضا قسموا التوحيد إلى ثلاثة أنواع، شيوخكم يا أيها المتكلمون من المتصوفة قالوا التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد العامة، وتوحيد الخاصة، وتوحيد خاصة الخاصة، وكل واحد منهم له توحيد. فإذا جاء الأئمة ليقسموا التوحيد تقسيما دلت عليه الأدلة بصراحة، التفريق بين الربوبية والألوهية هو بنص القرآن، أول أمر في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اعبد من؟ ربك الذي خلقك. إذن في تقرير بأنك تقر بأن ربك هو الذي خلقك ورزقك، وجاء الأمر بأيش؟ اعبده، اعبدوا ربكم. إذن فرق بين الألوهية والربوبية ولا لا؟ اعبدوا ربكم، ربكم الذي تقرون به، اعبدوه لا شريك له. طيب توقيت تقسيمه إلى توحيد له، هذا بنص القرآن، أول سورة في القرآن وآخر سورة في القرآن نص في ذلك: الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية. والله إن هذه الصورة تقسم التوحيد تقسيما واضحا مستبينا. وآخر سورة في القرآن: قل أعوذ برب الناس، توحيد الربوبية، ملك الناس، توحيد الأسماء والصفات، إله الناس، توحيد. صريح ولا ما هو صريح؟ صريح بأن ثلاثة أنواع. فهؤلاء المتكلمون للأسف الشديد قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام ذكرها شيخ الإسلام قبل قليل، وأشهر هذه الثلاثة عندهم وعمها الثالث، وهو توحيد الأفعال. وقصدوا به توحيد الله في أفعاله وأنه هو الخالق الرازق وحده، وهذا حق، هذا حق. لكن الخطأ عند هؤلاء المتكلمين إذا أخذناها على التفصيل، يعني هم قسموا التوحيد إلى ثلاثة، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، هذا التقسيم الخطأ عندهم نجمله نأخذ فيه بالتفاصيل إن شاء الله تعالى، خطأه في ثلاثة أشياء. الشيء الأول وهو أعظمها إغفالهم لتوحيد الألوهية، توحيد العبادة غفلتم عنه ولم تذكره لا من بعيد، لا من قريب ولا من بعيد. الخطأ الثاني أنكم فسرتم توحيد الأفعال بما دلت عليه كلمة لا إله إلا الله، فصرتم تفسرون معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وتقولون الألوهية هي القدرة على الاختراع. وهل معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله؟ كلا، لا معبود بحق، عبادة، الألوهية هي العبادة. هذا الثاني، إذا فسرتم لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية ولم تفسروها بتوحيد العبادة والألوهية. الثالث من أخطائكم أن قولكم واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك في ذاته لا قسيم له، واحد في أفعاله لا شريك له، كل واحد منهم وقعتم فيه في أخطاء، يعني صار فيه صواب وفيه خطأ، يعني حتى الثلاثة التي ذكرتموها كل واحد منها فيه مشكلة. وهذا يبين لك أن هؤلاء المتكلمين لما تكلموا عن أصل الأصول وهو التوحيد خاضوا فيه بهذا الخوض المشتمل على كثير من التلبيس والتدليس والانحراف والخطأ، لأن كل من أعرض عن الكتاب والسنة وقع في التخليط. تعالوا ندخل في التفاصيل، تفضل. إيش؟ ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون. فلماذا أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله؟ لماذا دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وهم مقرون بأن الله ربهم وخالقهم كما تقولون يا أيها المتكلمون؟ ما الحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء موحدون، هؤلاء مقرون بالله وبأن الله هو الخالق، ولم يقل أحد منهم أنه هو، بل هو الذي يخلق، ما في أحد منهم قال هو الذي خلقني ورزقني، وإنما أنا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى من؟ إلى الله زلفى. إذن يا أيها المتكلمون كأنكم تقولون لا حاجة إلى بعثة محمد لأن مشرك العرب كانوا مقرين بهذا التوحيد، إذن هم موحدون، فلماذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد؟ هذا يدل على إيش؟ على فساد هذه المقالة التي قال بها أهل الكلام. نعم يا شيخ. وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في هذا في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خالقوا أفعالهم. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. نعم، وكل من وقع في هذا فإنه في الأصل يقرر الربوبية، لكن يقع في الخطأ مثل المعتزلة الذي يقول العبد يخلق فعله كما سيأتينا إن شاء الله، فهذا خطأ وضلالة. لكن لو سألت المعتزلي من هو الخالق ورب السماوات والرازق قال لك هو الله. ومثل الفلاسفة لما يقول إن بعض النجوم تؤثر وتفعل، تقول له النجوم والكوكب والسماوات هل لها مبدع؟ يقول لك نعم لها مبدع وصانع وهو المبدع الأول إلى آخره. إذن لا يوجد في بني آدم من ينكر توحيد الربوبية. نعم. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع كالقول الذي أظهره فرعون، والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. إذن يا أيها المتكلمون، هذا الذي تقررون أنه التوحيد العظيم، توحيد الله في أفعاله، توحيد الربوبية، هذا يقر به المشركون، وهذا ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، الكل مجمع على أن المشركين كانوا مقرين به. إذن أين التوحيد الذي دعت إليه الرسل؟ أين التوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندكم في كتبكم العقدية التي ألفتموها وتقولون إنها هي أصول الدين وهي التي تدافع عن الدين وهي التي ترد على الملحدين، وأنتم فتحتم بابا للشرك بالله؟ تفضل. وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته، سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فاعل له، لا فعل، أحسن الله عليك، إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور، وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. تقدم الكلام في الأصل الأول، أليس كذلك؟ امتناع أن يكون لله مثل المخلوقات يشاركه فيما يجب ويجوز ويمتنع، هذا لا يمكن أبدا. فأنتم أيها المتكلم لما قلتم إن الله واحد في صفاته لا شبيه له، لا يوجد في بني آدم من يثبت مع الله مشابه له من جميع الوجوه، قد يقع في الخطأ هنا وهناك. إذا أنتم قررتم توحيد أيضا يقر به بني آدم، ثم إنكم أنتم أيها المتكلمون الذين تقررون أنه واحد في صفاته لا شبيه له، أنتم الذين عطلتم صفات الله. ولهذا ماذا قال شيخ الإسلام تيمية؟ ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد، ناقض لهذا التوحيد. إذن صار عندهم التعطيل ونفي الصفات هو عين التوحيد، والمعتزلة يسمون أنفسهم أهل التوحيد، أهل التوحيد والعدل. إذن التوحيد عندهم تعطيل الله عن صفاته. إذن انتقض هذا الأصل الذي تقولون إن الله واحد في صفاته لا شبيه، لا شيء، لم تثبتوا لله الصفات. نعم. وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى، وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. نعم، وهؤلاء نفوا حتى الأسماء، فلم يثبتوا لله اسما وإنما أثبتوا لله وجودا مطلقا. طيب طائفة أخرى. وزاد غلاة الغلاء وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له، كما سبق سلب النقيضين، لا موجود ولا معلوم ولا حي ولا ميت. هل هذا كله من باب الإيمان بالأسماء والصفات؟ وتقولون من أنواع التوحيد واحد في صفاته لا شبيه له، هذا كلام المتكلمين. نعم. وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك، فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون نفوسهم الموحدين. نعم، هنا أشار الشيخ إلى القول في الصفات كالقول في الذات، لاحظتم إشارة سريعة اللي هو إيش؟ الأصل الثاني في القسم الأول من الكتاب. إذن هؤلاء كلهم يسمون التعطيل توحيدا، فأين إثبات الصفات؟ إذن النوع الثاني من أنواع التوحيد عند المتكلمين واحد في صفاته لا شبيه له، فتشنا عنهم وجدهم تعطيل، منهم من ينفي النقيضين، ومنهم من ينفي الأسماء والصفات، ومنهم من ينفي الصفات، ومنهم من ينفي أكثر الصفات، وكل هذا يقولون واحد في صفاته لا شبيه له. نعم يا شيخ. وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته، أو لا جزء له، أو لا بعض له، لفظ مجمل، فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. إذن واحد في ذاته لا قسيم له، في حق وفي باطل، في حق أن الله عز وجل لا يتجزأ ولا يتبعض ولم يلد ولم يولد، وهذا حق، واحد أحد سبحانه. لكنه ماذا قصدوا به؟ قصدوا به نفي أن الله استوى على العرش وأن الله في العلو، وقالوا هو واحد لأن هذا يلزم منه التقسم والتحيز والتجزأ وغير ذلك. إذن هذا التوحيد أدخلوا فيه نفي بعض الصفات الثابتة لله عز وجل. إذن كل من أنواع التوحيد الثلاثة خلطوا فيها، كل واحد منها خلطوا فيه، فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. نعم. فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. إذن لو أن هؤلاء أتوا بهذه الأنواع الثلاثة على الوجه الحق الموافق لأهل السنة، واحد في صفاته لا شبيه له على مذهب أهل السنة، واحد في ذاته على قسيم لا يتجزأ ولا يتبعض على مذهب أهل السنة، واحد في أفعاله هو الخالق الرازق والربوبية على وفق مذهب أهل السنة، لم يكن هذا توحيدا كافيا، لأنهم لم يأتوا بإيش؟ بالتوحيد الأصلي العظيم الذي دعت إليه الرسل، وهو توحيد الألوهية والإقرار بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. هذه الثلاثة كلها توحيد الله في ربوبيته وأفعاله، واحد خالق رازق، ما جاء به الرسل أنه إذا تقرر هذا بقي توحيد الله في أفعالكم أيها العباد، توجهكم، خضوعكم، محبتكم، خوفكم، رجاؤكم، دعاؤكم، صلاتكم، طوافكم، ذبحكم، نذركم لمن؟ خضوعكم في جميع أحكام شريعة النبي لمن؟ لله عز وجل. هذا هو توحيد العبادة. نعم يا شيخ. وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو، فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه. بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى آله، والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. إذن معنى لا إله إلا الله ليس معناه أنه إله بمعنى آله، أي أن الله يتأله العباد فيحبهم ويرزقهم ويخلقهم، وإنما إله بمعنى مألوه معبود، أي أن العباد يتوجهون إلى الله. انتبهوا لهذا، في فرق، احفظوا هذه وعلموها من وراءكم، فرق بين توحيد الله بأفعاله وبين توحيد الله بأفعال العباد. توحيد الله بأفعاله هو الربوبية، فتؤمن خالقنا رازقنا خلق السماوات. القسم الثاني توحيد الله بأفعال العباد، من نعبد، لمن نسجد، لمن نخضع، لمن نحب، توحيد الله بأفعال العباد، وهذا مستلزم لهذا، وبينهما تلازم. نعم. وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد. انتقل الشيخ، انتبهوا لهذا الكلام العظيم، انتقل الشيخ من توحيد أهل الكلام إلى توحيد المتصوف، طبعا المقصود بغلاة المتصوف. قبل قليل بين ما هو توحيد المتكلمين هو أنواعه الثلاثة، الآن انتقل إلى ما هو أخطر منه وهو التوحيد عند الصوفية المنحرفين. ما هو التوحيد عندهم؟ يلا الله يعين على متابعة كلامهم. نعم. وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية في فناء أحسن الله إليك، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. المتصوفة جعلوا طريق التصوف والولاية ومفتاحه التوحيد. ما هو التوحيد؟ قالك أن تشهد الربوبية. كيف تشهد؟ قال أن تشهد وتوقن وتستحضر بأن الله رب كل شيء ومليكه، ماشي، هذا هو الخالق هو الرازق، وتستحضر ذلك وتذكر الله بذلك حتى تغيب عن وجودك، فتنسى وجودك ولا تستحضر إلا وجود من؟ وجوده. من هو الخالق الرازق؟ بحيث يغيب بوجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، يغيب بالله عن، وسار على ذلك المتصوفة، صار الواحد منهم يخلو ويذكر الله ويجوع ويسهر وطرائق رياضات تنقسم إلى قسمين، قسم منها رياضات عملية وقسم رياضات نظرية، يعني في تصوف عملي وفي تصوف برهاني فلسفي، ويزعمون أن هذا الإنسان إذا سار واستحضر عظمة الله واستحضر واستحضر واستحضر يصل إلى درجة الفناء، فيفنى عن نفسه وعن من حوله ولا يستحضر إلا من عند الله. هذا هو التوحيد، أن تستحضر أن الله رب العالمين ومالك وكل شيء حتى تغيب عن نفسك، هذا التوحيد الذي يقول به المشركون. ولئن سألتهم من خلق السماوات لا يقولون الله، لكن المشركون لم يكونوا صوفية مثلا أو عندهم طرق صوفية، لكن النتيجة هي النتيجة. طيب تفضل. وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته. يعني هنا بدأ شيخ الإسلام تيمية يذكر لك الطوائف، علاقة المتصوفة بإثبات الصفات بالطوائف ومقالاتهم، يعطينا نبذة من هذه الأشياء، فيقول لك فيه متصوفة يفنى في الربوبية لكن في المقابل يثبت الأسماء والصفات لله، ويثبت البينونة بين الخالق والمخلوق، فهو لا يثبت القول بإيش؟ بوحدة الوجود والفناء وأنه لا موجود إلا الله، فهو عنده انحراف في هذا مع تقريره لإثبات الصفات في باب آخر، لأن المتصوفة ليسوا كلهم على طريقة واحدة، ولهذا قال وطائفة من أهل التصوف. طيب آخرون. وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون فيدخلون هم أحسن الله عليك فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين. نعم، جمع من الصوفية معطل، كما هو في بعض أهل الكلام تجده معطل للصفات ومع ذلك يفنى في توحيد الربوبية. نعم. وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. يضعف، نعم. هذا جهم بن صفوان له بدع غليظة، من القول بالإرجاء الغالي، ومنها التجهم تعطيل الله عن جميع الأسماء والصفات، ومنها القول بالجبر. لكن الجهمية يثبتون الشرع في الجملة، لكن الإرجاء في مذهبهم يضعف عندهم الأمر والنهي والشرع، لأنه يكفي فيه التصديق القلبي، فيجمعون بين تعطيل الله في صفاته وبين القول بالجبر ثم القول بالإرجاء، فيؤدي بهم جمع هذه البدع الغليظة والعياذ بالله إلى خروج عن الدين تقريبا. ولهذا الجهم يقول أنه مكث فترة لا يدري من يعبد، لا يعلم من يعبد. ليه؟ لأنه إذا عطل عن جميع صفاته من تعبد؟ ثم إذا قال الإنسان مجبور، ثم إذا قال يكفي التصديق، إذا لا حاجة إلى استقاء التزام الشريعة. وللأسف هذه البدع إذا اجتمعت هنا وهناك يكون الانحراف غليظا، بخلاف طوائف أخرى من المعتزلة والأشعرية تجد عندهم انحراف في جانب، لكن في جانب الآخر تجد الأمر أهون. نعم. والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون نعم أحسن الله يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. نعم، وهؤلاء انقرضوا، الكلابية ومش الكلابية، النجارية والضرارية أتباع الحسين النجار وضرار بن عمرو ذكروا في كتب المغرب وانقرضوا، لا قيمة لعرض مذهبهم. المهم الذين سيأتون بعد قليل، والكلابية. نعم. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. نعم، الكلابية والأشعرية خير من الجهمية، خير من هؤلاء، وخير من الضرارية، خير من هؤلاء. ليش؟ لأنهم يثبتون لله الصفات العقلية اللي هي كم؟ السبع صفات. وشيوخهم يثبتون الصفات الخبرية، يعني أبو الحسن الأشعري وتلاميذته يثبتون الوجه واليدين والعين لله ويمنعون من تأويلها، بل ويثبتون العلو والاستواء ويمنعون من تأويله. إذن إن نظرت للأشعرية في متقدميهم ومتأخريهم خير من الجهمية والمعتزلة ونحو ذلك، لكن مشكلتهم في القدر مالوا إلى الجبر، في الأسماء والإحكام مالوا إلى الإرجاء، فإشكالياتهم من هذه النواحي أيضا قائمة. نعم. والكلابية هم أتباع أبي محمد، أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا، فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. لأن ابن كلاب قبل الأشعري، وابن كلاب هو أول من ابتدع نفي الصفات الفعلية عن الله، لكن في غير ذلك لا، أقرب إلى الحق من أبي الحسن الأشعري، وكذا تلامذة ابن كلاب والمنتسبون كالحارث المحاسبي، والحارث المحاسبي كلابي متصوف، لكن ليس عنده لا غلو الأشعرية المتأخرين ولا غلو المتصوفة المتأخرين، وكذا أبو العباس القلانسي. فهؤلاء أئمة كانوا قبل أبي الحسن الأشعري، لكن أبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة اتخذ طريقة ابن كلاب في نفي الصفات الفعلية عن الله عز وجل. نعم. والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. هذا محمد بن كرام السجستاني قال في الإيمان قولا غريبا، قال الإيمان هو قول اللسان حتى ولو كان منكرا بالقلب، فيلزم منها أن يكون المنافق مؤمنا. لكن ابن كرام ومن معه إذا قيل له إذا جاء يوم القيامة ينفعه المال؟ قال لك لا، لا ينفعه، وإنما يكون من أهل النار. فلذلك خالفوا أهل السنة في الاسم ووافقوهم في الحكم. خالفوهم في الاسم في الدنيا، فسموا من نطق بلسانه ولو كان مكذبا بقلبه مؤمنا، وهذا خطأ. ووافقوهم في الحكم، قالوا إنهم يوم القيامة لا ينفعهم هذا التصديق اللساني. نعم. وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم، لكنهم ينفون القدر، فهم إن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. نعم، ولذلك القدرية مجوس هذه الأمة الذين يكذبون بالقدر وينسبونها إلى العباد. فالمعتزلة في باب الصفات يعطلون ويقاربون قول الجهم بن صفوان، يعني هم جهمية تقريبا. وفي القدر ينكرون القدر وينسبونه إلى العباد، ويقولون العباد مشيئتهم مستقلة وهم يخلقون أفعالهم. لكن المعتزلة في باب الوعد والوعيد لا، معظمون للأمر والنهي، فهم أقرب إلى الخوارج، فيكفرون يخلدون في النار صاحب الكبيرة. لاحظتم؟ يعني هم ضد المرجئة الذين يقولون الإيمان هو قول اللسان. إذن المعتزلة أقرب إلى الوعيدية في باب الأسماء والأحكام، وأقرب إلى الجهمية في باب الأسماء والصفات، وضد الجهمية في باب القدر. الجهمية جبرية وهؤلاء قدرية نفات، وأهل السنة وسط بينهما. نعم يا شيخ. والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية. وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. يعني هنا يقول الشيخ الإسلام أنه المعتزلة أو غيره من هؤلاء المتكلمين، هؤلاء في الجملة يقرون بالأمر والنهي والوعد والوعيد. ولا شك أنه البدع درجات، فإذا جئت إلى المتصوفة الذين ينتهي بهم الأمر إلى إلغاء الأمر والنهي، هذا أخطر. ولهذا الشيخ يقول لم يكن في الصحابة من ينكر الأمر والنهي، وإن وجد فيهم من إيش؟ من أخذ بقول الخوارج أو أنكر القدر. إذن إنكار الوعد والوعيد أعظم من إنكار القدر، وإن كان كل منهما بدعة. فهمتم هذا؟ هي كلها بدعة لكن بعضها أعظم من بعض. والشيخ ساق مقالات هذه الفرق في معرض بيان علاقة مسألة الصفات بمسألة الأمر والنهي، لأنه يتحدث عن من؟ على المتصوفة الذين شاهدوا الربوبية وغلوا فيه حتى ألغوا الأمر والنهي، وقالوا من وصل إلى مرتبة معينة يسقط عنه التكاليف، فلا يؤمر ولا ينهى ولا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء. نعم يا شيخ. فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك يشبهون بالمجوس، وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شر من المجوس. وإن كان كلهم مشركين، لكن من يشهد الحقيقة الكونية وينكر الأمر والنهي أعظم ضلالا ممن يقر بالأمر والنهي وإن وقع في الانحراف في باب الصفات أو في باب القدر. المعتزلة يشبهون بالمجوس، القدرية مجوس هذه الأمة كما سيأتي، لكن أولئك المتصوف والعياذ بالله أقرب ما يكونون إلى المشركين الذين أنكروا التزام أحكام الله، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فاحتجوا بالقدر على تعطيل الأمر والنهي. وهذا معنى قوله هؤلاء شر من أولئك. المتصوفة غلوا في القدر حتى احتجوا بها على إبطال الأمر والنهي.

وتطلب منه الحاجات. قال أنا لا أقول إنه يخلقني ويرزقني، أنا أتوسل به إلى الله، أنا أدعوه هو ليدعو الله، أنا أذهب إليه ويقول يا ولي فلان أغثني، انصرني، ارزقني الولد، اشفي مريضي. ليه؟ لأنه ولي صالح يرفع هذا إلى الله. قال هذا الذي كان يفعله المشركون في الجاهلية، وقالوا ما نعبدهم إلا، شوف الحصر، إلا ليقربونا إلى من؟ إلى الله. إذن القبور يعبد الضريح ليقربه إلى الله، وهذه عبادة المشركين. تقول لا يا أخي هذا توسل، هذا شفاعة. الشفاعة لا يجوز إلا بشروطها، تتخذه شفعاء من دون الله ما يجوز، لا يقبل الله. قل لله الشفاعة جميعا. نعم يا شيخ. ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشرك في مخلوق، لا يشركه. نعم أحسن الله إليك. أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشرك فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد قال تعالى في التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فقال في الإيتاء ما آتاهم الله ورسوله. وقال في التوكل وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله، لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول، فإن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده وكاف عبده، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهو وحده حسبهم كلهم. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كافي النبي وهو حسبه، ليس معه من يكون هو إياه حسبا للرسول. وهذا في اللغة كقول الشاعر فحسبك والضحاك سيف مهندا. وتقول العرب حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا جميعا درهم. هذه صور من أنواع العبودية التي لا يجوز أن تصرف إلا لله، التوكل على الله وأنه الحسب وأنه الكافي. حسبنا الله وحده لا شريك له. أما الإعطاء ونحو ذلك فهذا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كل هذه الأنواع من يجب أن تصرف لله خالصة، أعبد الله خالص مخلصا له الدين. لا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله وحده لا شريك له، فمن صرفها لغير الله تعالى فقد أشرك. بقي أيضا أنواع من العبودية أشار إليها شيخ الإسلام. نعم. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. نقلها وقال في الخوف والخشية. أحسن الله. وقال في الخوف والخشية والتقوى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأثبت الطاعة لله وللرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول،

الانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن ينتهي عنه العبد ويمتنع من فعله. 5 ألا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مجال لبدعة ولا لاختراع طاعات نتقرب بها إلى الله، وإنما العبادة محصورة بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 6 أن نقر بأنه رسول إلى العالمين جميعا، فلا يجوز لأحد أن يقول إن الرسول رسالته إلى قوم دون آخرين. 7 أن نؤمن وأن نقر بأنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، فبلغ كل ما أنزل إليه من ربه. 8 أن نحبه صلى الله عليه وآله وسلم محبة مقدمة على النفس والوالد والولد والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. 9 أن نتحاكم إليه عند التنازع، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. 10 أن نوقن بأنه خاتم النبيين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ، تفضل. فصل. إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه، وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى 3 فرق: مجوسية ومشركة وإبليسية ومشركية. نعم أحسن الله إليك، ومشركية وإبليسية. فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. والفرقة الثالثة الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. إذن الشيخ عاد إلى يقرر لا بد من الجمع بين خلق الله وأمره وبين الإيمان بشرعه، فربط بين الإيمان بالشرع وتوحيد العبادة وبين الإيمان بخلق الله وقدره، ثم عرج على الطوائف المنحرفة. المجوسية وهو لقب على المعتزلة الذين يقرون بقدر الله، الذين ينكرون القدر وينفون القدر عن الله ويثبتونه للعبد، وهؤلاء طائفتان غلاة، وهؤلاء انقرضوا، وهؤلاء أنكروا مراتب القدر الأربع حتى العلم، قالوا إن الله لا يعلم الأشياء بعد وجوده، وأنكروا الكتاب وأنكروا المشيئة والخلق. المعتزلة الذين جاءوا فيما بعد وهم القدرية الذين اشتهروا بهذا اللقب أقروا بالعلم وبالكتابة، لكن أنكروا المشيئة والخلق ونسبوها إلى العباد، فقالوا إذا تعارضت مشيئة الله مع مشيئة العبد وقعت مشيئة العباد، وقالوا إن العباد يخلقون أفعالهم وإن الله لا يخلق أفعال العباد. لكن المعتزلة كما سبق يعظمون الأمر والنهي نظرا لمذهبهم في باب الإيمان. الطائفة الثانية من هم؟ المشركية. المشركية والعياذ بالله هؤلاء يقرون بالقدر لكن يحتجون بها على إبطال الأمر والنهي. لماذا لا تصلي؟ قال: ما كتب الله لي، لو شاء الله ما أشركنا. هذا شبيه بمن؟ بالمشركين. المتصوف الذين تحدث عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية هم الذين خلوا في إثبات القدر حتى احتجوا به على إبطال الأمر والنهي، فأشبهوا المشركين كما سبق بيانه. والمعتزلة أشبهوا مين؟ المجوس. الطائفة الثالثة من هم؟ الإبليسية، أصحاب الشبهات، ليس له غرض إلا أن يثير الشبهات ويضرب بعضها ببعض، وهم الذين يقرون بالقدر وبالأمر وبالنهي، لكن يقول بينما تعارض، كيف يقدر ويأمر، كيف يقدر عليه ويقول لي افعل ولا تفعل، هذا تناقض في حكمة الله. فكل من قال بالتناقض في باب القدر والشرع وجعل بينهما تعارضا فشيخه وأستاذه من؟ إبليس. تفضل. والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان. ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فأخبر أنه يفعل بالأسباب. أهل السنة والجماعة يقرون بالشرع ويقرون بالقدر، يقرون بشرع الله وأمره ويقرون بقدر الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خلق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأحاط بكل شيء علما، وأحصاه في إمام مبين أي مكتوب. إذن يؤمنون بمراتب القدر الأربع. ثم إنهم فيما يتعلق بالمخلوق يثبتون الأسباب، وأن العبد فاعل وله فعله وله إرادته، ومن أجل ذلك يتحمل التكليف. فهم بإيمانهم بالقدر لا ينكرون الأسباب، لا يقولون خلاص سلم للقدر لا حاجة إلى الفعل. إن كان الله سيشفي مريضك ما في حاجة للدواء، إن كان مقدر لك أنك ستنجح ما في حاجة للدراسة، لا يقولون بهذا. ليه؟ لأنهم يؤمنون بأن الله يفعل بالأسباب. انظر إلى السحاب، من الذي خلق المطر؟ من الذي خلق؟ الله. لكن أيضا الماء جاء بالأسباب، الريح ثم بعد ذلك تسوق فيرفع في السحاب فينزل منه الماء، وهكذا. فالله عز وجل يفعل، فأمر الله عز وجل مع توحيده والتوكل عليه بفعل الأسباب. تفضل. إيش؟ ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد، كما أن من جعلها هي المبدعة، لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه. فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. حسن. هنا من قال يفعل عندها لا بها، وهذا مذهب الأشعرية، إنكار الأسباب بناء على ميلهم إلى الغلو في إثبات القدر، فيقول لك الله هو الفاعل. تقول له: هذه النار هي التي أحرقت هذه الخشبة، يقول لك: لا، الذي أحرقها هو الله. طيب كيف وقع الحراق؟ يقول: عندها لا بها، يعني لم تكن النار سببا في حريق الخشب، وإنما لما تقارن النار مع الخشب وقع الإحراق. هذا مخالف للعقل، مخالف للعقل. العقل يقولك هذا سبب، لكن الله خالق إيش؟ الأسباب والمسببات، رب العالمين. ولهذا نحن نقول الله خالقنا، لكن وجودنا كان بسبب. ما يأتي إنسان ويقول: الله إذا كان سيأتيني أولاد ما في حاجة للزواج، نقول: لا، الله جعل الزواج سببا، وهذا السبب به ينشأ إيش؟ الأولاد وتنشأ الذرية، وهكذا. فإنكار الأسباب هذا غلو في القدر. وإن زعم صاحبه أنه يوحد الله وأن الله هو الفاعل الخالق، نقول: نعم، الله هو خالق كل شيء، لكن أيضا لا بد من إثبات الأسباب. قابل هؤلاء الذين ينكرون الأسباب طائفة تجعل السبب هو الفاعل مستقلا، مثل المعتزل الذي يقول العبد يخلق فعله مستقلا عن الله، هذا خطأ. والطبائعيون أو الفلاسفة الذي يقول الأسباب التي تفعل، النار تحرق بذاتها، وهذا خطأ. فإنكار الأسباب خطأ، والغلو في الأسباب والزعم بأنها فاعلة خطأ. الوسط ما هو؟ أن تثبت قدرة الله وقدر الله عز وجل، ثم تؤمن بالأسباب وتصدق بها. وهذا في مخلوقات الله عز وجل كثير. نعم. ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنار التي جعلها الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه. والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. إذن عندنا الفعل في الوجود ينقسم لقسمين: فعل الله، ففعل الله مستقل يخلق ما يشاء، واحد اثنين، وإن كان أخبرنا أنه خلق من كل شيء زوجين لعلكم تذكرون. فما يقوله الفلاسفة من أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وأن الأول المبدع صدر عنه العقل الأول لأن الواحد، هذا كذب ليس عليه دليل. بل ليس في الوجود من له الإرادة التامة يخلق كما يشاء، واحد اثنين ثلاثة أكثر أقل، ما فيه من يفعل إلا الله عز وجل، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. أما من عداه ممن يفعل بالأسباب فهذا لابد من شيئين، ما في سبب يفعل لوحده. يعني الإحراق تقول تحرق، فيأتينا الغالي في السبب يقول لك الإحراق 100% تحرق، نقول لا، لابد أن يكون فيها طبيعة الإحراق النار، ولا بد من شيء يقبل الاحتراق. فإذا أحرقت السمندل وهو طائر يقول عنه أنه يعيش في النار ما تحرقه لا يحترق، أو الياقوت الذي يقول أنه لا يحترق، والآن في مصنوعات كثيرة يقول لك لا تحترق في النار، صح ولا لا؟ إذن قد يوجد السبب ويكون هناك مانع من إيش؟ من وجوده. شعاع الشمس لا بد أن يضيء، لكن إذا صار دونه سحاب أو حجزته بسقف لا يصل، في مانع، في مانع يمنع الشعاع. وكذلك أيضا أفعال أصحاب الإرادة من البشر، أي واحد منا يريد شيء ما هو إذا أراد لا بد يفعل، لا، ليش؟ لا بد متوفر شرط وانتفاء مانع. كم من شيء تريد أن تفعله وتظن أنك فاعله 100% فيأتي المانع ويمنعك. حتى من قد يظن أنه أقدر الناس، يعني حتى الملك أو الرئيس إذا قال أعطوا فلان 100,000 لا يكفي هذا، إنه إيش؟ بمجرد فعله هو يقع، وإنما بشرط لا يكون هناك مانع، صح ولا لا؟ وقد يأمر بشيء فلا يتم، أليس كذا؟ وجود مانع، فهمتم هذا؟ وكذا بالنسبة للطبيب، قد يقولك هذا علاج 100%، شرطه يكون المحل قابل، فإذا وجد في الجسم ما هو مانع من قبول الدواء ما يشفى. إذن من هو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون؟ ليه؟ ليس له ظهير، ليس له شريك، ليس هناك مانع. فالله إذا أراد قال له كن فيكون، لأنه على كل شيء قدير وليس له شريك يمنعه من إيش؟ من الفعل. فإذا تتوكل على الله الذي يقول للشيء كن فيكون، ولا تعتمد على المخلوق الذي يقول سأفعل، لكن فعله يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع ما يملك، وإنما يتوكل العبد على ربه. فإذا صدق في توكله وسؤاله فهو الذي يقول للشيء كن فيكون. طيب تفضل. والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. هذه خلاصة الأصل. لا بد من الإيمان بالقدر، وكما قال الإمام نظام التوحيد، من وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، من وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ولا بد مع الإيمان بالقدر من الإيمان بالشرع، لا تعارض بينهما، في طاعتك في عبادتك إلى آخره تؤمن بالقدر أن كل شيء يجري إنما هو بقضاء الله وقدره، ثم تؤمن بالشرع ولا تجعل بينهما تعارض. كيف ما أجعل بينهما تعارض؟ نقول الجهة منفكة، ولهذا قال تعالى ألا له الخلق والأمر. الخلق هو الربوبية والقدر، والأمر هو الحكم والشرع. طيب أنت أيها العبد كيف تنظر إلى المسألة؟ أنظر إليها من الزاوية التي سبق كما لا يخفى عليكم أشرنا إليها في بداية الكتاب، لما قال الشيخ والكلام خبر وإنشاء ويفرقون، تذكرون هذا الكلام؟ ها؟ تعالوا هنا فرق بين شيئين. القدر من قبيل الخبر، أن الله أخبرنا أن كل شيء يجري بقدره، فماذا يجب عليك؟ أن تؤمن بالأقدار. والشرع في المستقبل، إنشاء أمر أو نهي. حضرت الصلاة أمرت بالصلاة، ما لك علاقة بالقدر، صح ولا لا؟ إذا أذن المؤذن لك علاقة بالقدر أنه مكتوب أن يصلي أو ما أصلي، ما لك علاقة، أليس كذلك؟ ليس لك أي علاقة في القدر، لأنك لا تدري ما الذي مكتوب، وإنما أمرت بإيش؟ بأن تصلي، فيجب أن تصلي. نهيت عن هذا المحظور فيجب أن تنتهي عنه. فإذا الإنسان جاء وعصى وقال والله مكتوبة أنه كنا مكتوبة لكن فعلتها، لحظة فعلها ما لك علاقة بالقدر، أنت لا تصنع القدر، القدر قدر الله، وإنما أنت مأمور بفعل الأسباب. فإذا جاء وقال والله أنا مكتوب علي، قلنا إذن عش حياتك كله قل أنا مكتوب علي. هل الإنسان إذا احتاج إلى الأكل والشرب ينظر إلى القدر ويقول الله ما أدري آكل ولا ما آكل، أشرب ولا ما أشرب؟ لو فعل هذا لقيل هذا مجنون. لو واحد سكر على نفسه في الغرفة وقال أنا مؤمن بالقضاء والقدر، إن كان مكتوب أنني آكل وأشرب وكذا لحصل، لقيل هذا مجنون. يلا على شهر قريب بعد من هنا والدول هذا مستشفى الأمراض العقلية. ليه؟ لأنه ينكر ما يعيش من الأمور المعتادة. فكذلك أيضا في شرع الله وأحكام الله ودين الله، ما لك تقول أنا يا أخي اتق الله توب يا أيها الإنسان يا أيها المسلم، قال لك لا يا أخي أنا مكتوب علي، أنا الله قدرني ما هدني. أنت كذاب، أنت تشبه المشركين الذين يقول لو شاء الله ما أشركنا. ليه؟ لأنك إلى هذه اللحظة لا تدري ماذا في قدر الله. تب هذه اللحظة. تفضل. إيش؟ والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام حارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام، وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة. فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياه. هذا بيان لعدة مسائل. المسألة، الأمة لابد لها من شرع. ما في أمة تعيش بلا نظام، ما في، وإلا إيش؟ لفسدت الحياة. هل يمكن أن يعيش أهل بلدة بلا نظام؟ يعني بيتي وبيتك، ومتى أدخل بيتك، ومتى وتفعل وتأكل وكل شيء، هل يمكن؟ ما يمكن. ولهذا ما من أمة إلا ولها قانون، لها نظام، لابد. إذن الإنسان بطبيعته لابد له إيش؟ من شرع. هذا الشرع أو هذا النظام أو هذا ليس هو فقط مجرد العدل، القضية أوسع من ذلك. ولهذا تجد فيما بين الناس الأمر يقسم إلى قسمين، قسم خلقه الله بطبائعهم، يعرف ما ينفعه وما يضره. ولهذا تهتدي الأمم إلى أن تنظم نفسها في نظمها وقوانينها فيما ينفعها وما يضرها. القسم الثاني ما لا يعلم إلا عن طريق الرسل. ولهذا لما يقال أحيانا أنه كل الأمم تدعو إلى مكارم الأخلاق، العدل حسن والظلم قبيح وحقوق الإنسان، هل كلهم تقوم بذلك؟ كل الأمم تقوم بذلك. فهل يعني ذلك أنه لا فرق بين الإسلام وغيره لأن الإسلام يدعو إلى هذه الأمور؟ نقول لا، لا يختلط عليكم الأمر، كما يقول بعض الغالطين في مثل هذه المسائل ويظن أن الشريعة الإسلامية هي موافقة لهذا، فالشريعة تدعو إلى كذا نقول نعم، تدعو إلى الإحسان وإلى كذا وكذا، كما أن الأمم الأخرى تدعو إلى هذه الأشياء. لكن هناك فروق، أولها أن معرفة العدل الحقيقي على وجه التفصيل لا يعرف إلا عن طريق الشرع. العدل حسن لكن تعال التفاصيل عن طريق الشرع. اثنين، معرفة أثر تطبيق الشرع على حياة الإنسان في دنيا وسعادته لا يعرف إلا عن طريق الشرع. ثلاثة، معرفة الأجور والثواب لمن اتبع شريعة الله وما أعد الله لعباده المطيعين في الجنة إنما يعرف عن طريق من؟ عن طريق الرسل. إذن القضية ما هي قضية نظام وقانون. تقول لي يا أخي كل الأمم تريد قانون، تريد نظام وتنظم نفسها، نقول لا، قضية عبودية وقضية شريعة. ولهذا في البلاد الغربية موجودة الأسرة، صح ولا لا؟ وقد يكون فيهم من يحترم الأم أو من يحترم الزوجة أو يحترمه، لكن عندنا عبادة، هذه الأحكام شريعة وعبادة. طيب تفضل. إيش؟ وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها؟ يعرف، نعم. أحسن الله إليك. هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل كما قد بسط في غير هذا الموضع؟ وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه، وهذا القدر يعلم بالعقل. القدر، وهذا القدر، نعم. أحسن الله إليك. وهذا القدر قدر يعلم، مش القدر، وهذا القدر يعني هذا النوع. أحسن الله. وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع، فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل. وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا. فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. أمامهما عندنا ثلاثة أقوال، يعني التحسين والتقبيح العقلي، هل العقل يدرك قبح الأشياء وحسنها أو لا يدرك؟ طائفة قالت التحسين والتقبيح العقلي وهم المعتزلة، وجعلوه أصلا كما سبق، بل جعلوا التحسين والتقبيح العقلي مناط الأمر والنهي حتى قبل ورود الرسالة، يعني حتى قبل بعثة الرسل من فعل قبيحا يعاقب ومن فعل حسنا يثاب، وهذا يخالف قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قابلتهم الأشاعرة والكلابية ومن قال بقولهم، فقالوا بالتحسين والتقبيح الشرعي ولو خالف العقل، كل ما أمر به الشرع فهو حسن وكل ما نهى عنه الشرع فهو قبيح. هذا في الجملة صحيح، لكن جوزوا أن يأمر الشرع بأي شيء. فمثلا التوحيد حسن والشرك قبيح، أليس كذلك؟ قالوا لو أمر الله بالشرك ونهى عن التوحيد لكان الشرك حسنا والتوحيد قبيح. فيقال هذا لا يكون، هذا تقدير عقلي، صحيح ما أمر الله به حسن ونهى عنه، لكن يا أخي الشريعة جاءت لتبين أنه في أشياء تدركها العقول في الجملة. القول الوسط، قول المحقق من أهل السنة والجماعة، أن العقول تدرك جمل حسن الأشياء وقبحها، لكن إدراكه على وجه التفصيل لا يعرف إلا عن طريق الأنبياء. معرفة غاياتها المحمودة في الدنيا والآخرة لا يعرف إلا على طريق الأنبياء. معرفة ثوابها ونحو ذلك لا يعرف إلا عن طريق الأنبياء. ولهذا كانت حاجة الأمم إلى الرسل، وإلا فلقائل أن يقول كل أمة تنظم نفسها وخلاص لا حاجة إلى الرسل. نقول لا، حاجة إلى الرسل من أجل العبودية، من أجل الطاعة، ثم يأتي نظام الحياة وتنظيم حياة الناس على وفق هذا. انتبهتم لهذه المسألة؟ أنا أعرضها باختصار شديد نظرا لضيق الوقت، وإلا فالمسألة مهمة جدا. نعم يا شيخ. ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين؟ طائفة من هما؟ المعتزلة والأشاعرة، كل منهما ينكر صفة محبة الله والرضا والسخط ونحو ذلك من الصفات الثابتة لله عز وجل، يتفقون على ذلك. إذا ما في شيء عندهم شيء يحبه الله وشيء يبغضه الله، فهمتم هذا؟ وإنما مجرد الثواب والعقاب عند هؤلاء وعند هؤلاء. فهؤلاء تنازعوا بعد تنازع في التحسين والتقبيح، هل الله يفعل القبيح أو لا؟ تنازعوا على قولي، هل تتصور قدرته على فعل القبيح أم لا؟ طائفة وهم لا شيء قالوا أبدا لا يتصور ولا يفعل إلا القبيح، ولا يفعل القبيح أبدا، لا يتصور أمره. وبعضهم القسم الثاني وهم المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا إن الله لا يفعل القبيح لأنه قبيح عقلا لمجرد القبح العقلي، وهذا خطأ وهذا خطأ. نعم يا شيخ. والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية، والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة. من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء؟ الأشاعرة، ومن مال إلى الجبر منهم، فهؤلاء نظروا إلى إيش؟ إلى باب القدر فغلوا فيه قليلا. نعم. والآخرون من هم؟ المعتزلة. نعم. والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه. إذن الأولون لم يفرقوا، قالوا كل شيء يجوز أن يفعل الله أي شيء، ولهذا جوزوا تكليف ما لا يطاق، جوزوا أن الله يكلف ما لا يطاق، وجوزوا أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، حتى قدروا تقديرات غريبة جدا. فهذا كله شنو نقول عنه؟ أنت لا تفرق بين ما هو من الخير والحسن والعبادة والطاعة والتوحيد وما عدا ذلك، ما عندك تفريق سوى مجرد الأمر والنهي، خطأ. والمعتزلة عاملوا الله كما يعاملون المخلوقين، فهؤلاء والعياذ بالله غلطوا، كل من الطائفتين غلطوا. فمن غلب الجانب العقلي غلط، ومن ألغى العقل غلط. نعم. فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل. هنا رجع الشيخ إلى مين؟ إلى المتصوف الذين ظلوا في باب التوحيد، وهؤلاء أقرب إلى المعتزلة وإلى الأشعرية، إلى الأشعرية، بل غلوا في القدر أكثر من الأشعرية، ففنوا في توحيد الربوبية وفنوا في تعظيم القدر حتى أسقطوا الأمر والنهي. فنتكلم الآن عنهم كما علق شيخ الإسلام. نعم. لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار. وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتاب الله ودينه وشرائعه. نعم. أحسن الله إليك. وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتاب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء، فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. هذا صحيح. ولهذا من نظر للقدر وعظم الفناء لم يفرق. ليش؟ خلاص كل شيء قدره الله فهو حق. ولهذا هؤلاء يسيرون مع القدر حيث يسار، فإذا انتصر الكفار على المسلمين قالوا نحن مع الكفار لأن الله إيش قدر هذا. إذا وجد الفجور قالوا لماذا نعترض عليه؟ الله قدره، لأنهم يظنون أن ما قدره الله فهو يحبه، ما أراده الله وشاءه كونا جعله مما يحبه الله، وهذا غلط. الإرادة نوعان، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية، وقد يوجد في قدر الله ما لا يريده الله شرعا، كما هو موجود الكفار الكفر والفجور، هذا مقدر أو لا؟ مقدر، لكن هل يريده الله؟ هل يحبه الله؟ كلا. فهؤلاء للأسف الشديد لما غلوا في توحيد الربوبية ساروا مع القدر حيث صار، ولهذا صححوا الديانات كلها، لا فرق بين من يعبد المسيح وبين من يعبد الله وبين من يعبد الأصنام، ما في فرق، هذا عابد. ليش؟ لأن هؤلاء كلهم داخلون في قدر الله، ومن دخل في قدر الله فالله عز وجل إيش أراده، وإذا أراده إذن هو يحبه. ولهذا انتهى هؤلاء بهم الأمر إلى وضع خطير جدا، وفسروا هذا بالفناء، أنك تفنى في هذا فلا تفرق بين طاعة ومعصية ولا بين ضلال وهدى ولا بين أي شيء، ما دمت تسير مع القدر حيث سار. وهذا معنى التعارض بين الشرع والقدر، فغلبوا القدر وألغوا الشرع. نعم. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس، ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور، فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه، بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى، فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، غلط في خلق الله وفي أمره، حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة. لاحظ معي، يقول لك الفطر تقول إنسان يميز بين إيش؟ ما يحبه ما لا يحبه، ما يلتذ به ولا لا، أليس كذلك؟ في الأكل، في الشرب، في الحياة. هؤلاء يقولون، لاحظ معي، ينكر عليهم شيخ الإسلام تيمية، يقولون إن العارف بالله قد يصل في رياضاته إلى أن يفقد الإحساس بوجوده في الكلية لأنه مع الله، فيفنى فلا يرى ولا يحس ولا يشعر إلا بوجود الله عز وجل. شيخ الإسلام تيمية يقول من ظن أن الإنسان يصل إلى هذا فقد غلط، لا يوجد هذا. طبيعة البشر لا يوجد إنسان يفنى هذا الفناء. الصوفي يقول لك نعم، في جذبة، في غيبوبة، هذا العارف بالله في تلك اللحظة هو في غيبوبة، لا يدري عن شيء، نسي نفسه والوجود وأهله وكل شيء، وإنما فني في من؟ في الله. هل هذا توحيد؟ أن تفقد إحساسك وعبوديتك وفقرك لله عز وجل، هل هذا توحيد؟ عندما هو التوحيد العظيم. ولهذا هنا الشيخ ابن تيمية يبين أن من ظن أن يصل إلى هذا المقام فهو غلط، ويعبر عنه بالفناء وبالسكر. مش السكر يعني يشرب الخمر، لا، سكر بمصطلح الصوفية ما هو محس بشيء، يعني سكر معنوي، وبالاصطلام لا يفرق، لا يرى نفسه، اصطلم ما يدري عن شيء. فيقول لك هل يوجد إنسان يفقد إحساسه بالكلية؟ قال لك لا يوجد. حتى النائم وهو نائم وروحه ما هي موجودة وهو ميت الموتى الصغرى، مع ذلك عنده إحساس، فلو جرح لاستيقظ، وعنده رؤى وكل شيء، عنده إحساس. فمن ظن أنه هذا، قال لك هذه مرتبة أصلا خيالية، لكن يدعيها هؤلاء، يدعيها هؤلاء. نتابع ماذا يقول شيخ الإسلام. وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد أن لا أريد، أو إن العارف لا حظ له، أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه، وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته، أحسن الله عليك، تبطل إرادته بالكلية، وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل. ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. نعم، هذا بعضهم يقول أنا وصلت إلى مرحلة أريد ألا أريد، ما عندي إحساس أي شيء بالكلية، أريد ألا أريد، وأن الإنسان مع ربي يصير كالميت بين يديه مغسل. وطبعا هم أحيانا يكون هذا مع الشيخ، يجب أن يكون المريد مع شيخه كالميت بين يديه مغسل، يقلبه كما يشاء. فهل يمدح من تسقط إرادته بالكلية؟ الإنسان إذا صب بغيبوبة يقال مسكين، صح ولا لا؟ إذا أصيب الإنسان بغيبوبة يقال مسكين. فهل تكون الغيبوبة إيمانا وتوحيدا وولاية وقربة إلى الله، أنك لا تحس بشيء، لا تفرق بين ما تريد وما لا تريد، ولا بين الأمر والنهي، ولا بين الصلاة وعدمها، حتى إن بعضهم يترك الصلاة يقول لك إنه غائب، غائب مع الله. بعض من يدعي ولا لا يصلي، ليه؟ قال الصلاة للمساكين مثلنا، نحتاج إلى أن نتقرب إلى الله بشيء، لكن هذا رايح فوق، ما يحتاج إلى صلاة. الصلاة واحد بالمليون من العبادة، هو محلق. وشوف كيف يؤدي بهم هذا إلى ترك الجمعة والجماعات، ويقول لك لا يترك جمعيته ليحضر صلاة الجماعة. ليش؟ إذا تركها انقطع. فهل هو أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام؟ كلا. لكن شوف الضلالة. وكما قلت لكم، بعض المتصوفة يظن أنه بكرامته ينقطع عن الناس في الأودية، لا يمس ماء شهورا وسنين أحيانا، ويظن هذا أعظم العبادة، ويفسرون هذا بالفناء في الله. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك الفناء على ثلاثة أقسام، تفضل. إيش؟ والفناء يراد به ثلاثة أمور، أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وهو أن يفنى عما لم يأمر الله به يفعل ما أمر الله بفعل به، بفعل ما أمر الله، أحسن الله عليك، بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله. طيب، كلمة فناء هي بمعناها اللغوي، يعني فناء يضمحل، تضمحل إرادته، تضمحل كذا، ماشي هذا. وهذا مصطلح صوفي أهل السنة والجماعة لا يستخدمونه، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه يتكلم في هذه القضايا يريد أن يبين الحقائق بصرف النظر عن المصطلح، فيقول لك أن ما يتكلمون عنه من الفناء ونحو ذلك نحن نقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الفناء عن إرادة السوى، أي الفناء عن إرادة ما سوى الله وعن محبة ما سوى الله، فيقول هذا هو العبادة لله، أن تخلص لله العبادة وحده لا شريك له، وأن تخلص له المحبة والتوكل، فتفنى في هذا التوحيد. لكن لا يعني هذا أنك لا تحس، وإنما تفنى في هذا التوحيد متبعا شريعة الله عز وجل. إذن الإخلاص في توحيد الألوهية إذا سماه بعض الناس فناء فهو فناء شرعي، لكن نحن لا نسميه فناء، وإنما نسميه توحيدا وعبودية وانقطاعا إلى الله وإخلاصا له وعملا بطاعته، لا حاجة إلى مصطلحات الصوفية. طيب، إذن هذا هو النوع من الفناء الذي جاءت به رسول الله. النوع الثاني، وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته، بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله، فهذا حال ناقص ناقص قد يعرض، فهذا حال ناقص، نعم أحسن الله لك، فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، قد يعرض، نعم نعم، قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين، ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك. هذا النوع. النوع الثاني الفناء عن شهود ما سوى الله، بحيث أن الإنسان من شدة خوفه من الله أو حبه لله أو خوفه من نار أو جنته يكاد يغمى عليه. الصوفية جعلوا هذا طريق، تتعبد لتصل إلى مرحلة الفناء. ولهذا هذا النوع من الفناء الذي يعرض لبعض السالكين وليس دائما يعرض، يقول عنه هو حال ناقص ليس كمالا، يعرض لبعض الناس، ولهذا لم يعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لصحابته الكرام ولا لكبار الأئمة، وإنما تجده عند بعض المتصوفة الذين عندهم كثير من الضلالات والبدع. فمن زعم أن هذا هو من أعظم الطريق وأنه هو أعظم طريق إلى الله عز وجل فهو مخطئ، كما تفعل الصوفية. نهاية السالكين أن تصل إلى مرحلة الفناء أو مرحلة الجذبة، بحيث يجذبك إلى الله فتصبح مغمى عليك، هذا غير صحيح. ومن جعله من لوازم طريق الله وأنه السالك إلى الله في عبوديته لله إن لم يصل إلى مرحلة الفناء فسلوكه مغلوط، أيضا هذا خطأ من عند الصوفية. وإنما هو أمر غاية ما فيه إذا عرض لبعض العباد الصادقين الملتزمين للشريعة فوصل إلى مرحلة غيبوبة أن يكون معذورا، مثل إذا ذكر أنه فلان رأى النار فأغمي عليه ومكث يوم يومين مغمى عليه، يحصل قد يحصل خوفا من الله قد يحصل، لكن هل هذا كامل؟ لا. الأكمل لو أنه خاف من النار واقشعر جلده وبقي يصلي مع المسلم، هذا أكمل منه. إذن غاية ما هذا أن يكون معذورا. أما يقال هذا عنوان الولاية، هذا طريق الولاية، هذا دليل الولاية، هذا الطريق الذي يجب أن تسلكه يا عبد الله حتى تصل إلى مرحلة الفناء في الله، فنقول هذا ليس بصحيح. ولهذا قال شيخ الإسلام إن هذا يقول به بعض المتصوف الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم. الثالث، وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق وأن وجود واحد بالعين، فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد. وهذا قول وحدة الوجود، الفناء عن وجود السوى، فيفنى بوجود الله عن وجود الخلق حتى يصل به الأمر إلى أن يجعل الوجود واحدة، يعني يفني جميع الموجودات ويجعل الوجود واحد، فيصبح وجود الله هو وجود المخلوقين، وهذا قول أصحاب وحدة الوجود. ابن عربي وابن الفارض وغيرهم قالوا بوحدة الوجود، فلم يفرقوا بين العابد والمعبود، ولم يفرقوا بين طاعة ومعصية، ومن عبد الأصنام فهو عابد لله، ومن عبد المسيح فهو عابد لله، ومن عبد الرحمن فهو عابد لله، ومن عبد الأوثان فهو عابد، كلهم ليه؟ لأن ما في رب ومربوب. الصنم رب، فإذا عبدته فقد عبدت الرب. فلم يفرقوا بين عباد الأوثان وعباد الأصنام وعباد الصلبان، كلهم على دين مستقيم. ليش؟ لأنهم ما عبدوا إلا الله، لأن الوجود واحد. فهمتم هذه الضلالة؟ ولهذا قال العلماء هذا كفر وهذا إلحاد، بل هو أعظم كفرا من كفر اليهود والنصارى. طيب، بعد أن انتهى من أقسام التوحيد الثلاثة رجع إلى مسألة التي معنا، تفضل. وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك، مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه، وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له، فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي. نعم، وهم الغلاة المتصوفة الجبرية يقول لك إيش؟ يخالفون ضرورة الحس والقياس. كيف ضرورة الحس والقياس؟ هو يقول لك أنا أؤمن بالقدر وأسلم به تسليما تاما ولا أعترض أبدا. طيب لو جاهد وضربك أو أخذ مالك هل ستسلم؟ لو منع منك الطعام والشراب حتى ذبحك الجوع هل ستسلم بهذا الذي يفعله؟ لو واحد كان شاري سيارة جديدة طلع من البيت وإذا بهذا الخسيس فتحها وسرقها وهي ماله الذي جمعه سنين طويلة، هل سيقول له الحمد لله أنا مؤمن بالقضاء والقدر؟ صحيح أنا شريتها بقضاء الله وقدره، لكن أيضا هو لما سرقها سرقها بقضاء الله وقدره. هل في أحد يقول به؟ أبدا، سيغضب، ولو أمسك به لربما قتله من شدة غضبه. وكذا لو ضربه أحد سيضربه مرة ثانية مخالف الحس. إذن من زعم أنه يحتج بالقدر كذاب، لأنك تتعامل مع الناس بدون الإيمان بدون التعلق بالقدر. إذا ضربك تقول لا يستحق الضرب وهذا هو الحق، لكن الكلام على أنك ما تدعيه وتزعم أنك مؤمن بالقدر ومسلم للقدر كذب. أنت مؤمن بالقدر ومسلم للقدر حتى تبطل الأمر والنهي وتقترف ما حرم الله محتجا بالقدر، لكن إذا أخذ مالك أو ضربت لا تحتج بالقدر. فإذا كان القدر حجة لك في ترك الطاعة فهو حجة لهذا الذي ضربك أو أخذ مالك، وإذا لم يكن حجة له فليس حجة لك فيما فعلته من المعاصي. وهكذا كل من يحتج بالقدر قل له ماذا تصنع لو أن أحدا اعتدى عليك، هل ستسلم له بالقضاء والقدر؟ سيقول لك لا، لا أسلم بالقضاء والقدر. ولهذا السابقون أدركوا هذه الحقيقة كما فعل عمر. عمر رجع إلى الحق إذا قيل له بدل يرجع إلى الحق مباشرة. فسرق بعضهم في عهد عمر فأتي به إليه فأراد أن يحرك في داخل عمر الإيمان والتوحيد، فقال لا يا أمير المؤمنين إنما أنا سرقت بقضاء الله وقدره. يعني يا أمير المؤمنين أنا مجبر، أنا مظلوم، أنا مكتوب علي، سرقت بقضاء الله وقدره. يريد من عمر إيش أن يقول؟ آمنا بالقضاء والقدر، دعوه. قال له ونحن نقطع يدك بقضاء الله وقدره. ولهذا لو ضربك واحد وقال يا أخي اتركني تراه مكتوب، أعطيته البوكس الثاني وتقول له خذ هذا أيضا مقدر ومكتوب. هذه طبيعة البشر وهذه طبيعة الحياة. إذن في باب شرع الله ودين الله عز وجل وأحكامه تبطلها زاعما أنك تؤمن بالقضاء والقدر لا حجة لك ولن يقبل منك لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الأحكام الشرعية في إقامة الحدود ولا في وقوفك بين يدي الله عز وجل للجزاء والحساب أن تقول هذا مكتوب علي أو هذا مقدر علي. نعم. والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال تعالى في قصة يوسف إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، ولهذا قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، فأمرهم على الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه، وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه، فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه أمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون أنه نادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت. أن وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون أنه نادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله به كربة. نعم، لابد. متى يستقيم حياة الإنسان على العبودية الصحيحة يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور. لا تصادم بين هذه وتلك، لا تجعل بينها صدام. إذا فعلت المحظور لا تقول هذا مقدور، وإنما استغفر لذنبك. ولهذا الأنبياء كلهم يستغفرون عن ذنوب، ما منهم أحد احتج بالقدر. وهذه النصوص كلها تدل على أن التوحيد مع الاستغفار، التوحيد مع التوكل، التوحيد مع الاستغفار. إذا أذنبت تستغفر، وليس التوحيد توحيد الصوفية أنك إيش إذا شهدت توحيد الربوبية افعل ما تشاء، لا فرق بين طاعة ومعصية، حتى استحلوا الفجور والعياذ بالله، بناء على أن العارف بالله إذا وصل إلى مرتبة لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء. انظر إلى هذه الأحاديث والآيات الواردة في الاستغفار للأنبياء السابقين واللاحقين، كلهم إذا أذنبوا استغفروا الله عز وجل وتابوا إليه، ولا يحتجون بالقدر أبدا. لكن ما أصابك من قدر الله بلا جناية منك، وهو الابتلاء الذي يكون عليك بالصبر والاحتساب لتنال أجر الله. أما أن تعارض الأمر بالقدر فهذا هو الخطأ. ولهذا يا أيها الأخوة، هذا الفصل الذي قرأ الفصل الثاني مهم، أعيد دراسته، إنه عميق. الرسالة التدبيرية كلها عميقة، لكن كثير من الدارسين إذا وصلوا إلى الأصل الثاني تعبوا، فيأخذون الأصل الثاني بشكل سريع ومختصر. نقول: لا، الأصل الثاني عظيم، وفيه من قضايا الإيمان والتوحيد والتشريع ما ينقض المذاهب الإلحادية والعلمانية والبدعية، ينقضها نقضا تاما، فأعيد قراءته. تفضل. وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود. ولهذا كان من المشروع أن تختم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. وقد قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار. وآخر سورة نزلت قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. في الأمر والشريعة لا بد لك إيش من أمرين: اتباع المأمور وإيش والاستغفار عند التفريط، التوبة والاستغفار إذا فرطت. حتى وأنت تفعل المأمور تستغفر. إذا صلى الإنسان لله رب العالمين ماذا يقول وسلم؟ أستغفر الله، فيستغفر الله. فعلى الإنسان في الأمر أن يجمع بين إيش؟ فعل المأمور والاستغفار إذا قصر أو فرط. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله كثيرا كما سبق. تفضل. إذا الاستغفار عنوان المؤمنين والمستغفرين بالأسحار، توبة إلى الله، هذا دليل على أن المؤمن يقر بذنبه وبتقصيره. ولا يعتمد والعياذ بالله على ما يزعمه من قضايا عقلية، وأنا وأنا وأنا. لا ينفعك هذا، لا ينفعك إلا العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. فافعل المأمور واجتهد فيه وسر على الطريق واستغفر الله على تقصيرك، وإذا أذنبت فاستغفر الله عز وجل. إذن عليه في الأمر، يجب عليه في الأمر أصلان: امتثال المأمور والاستغفار عند التقصير فيه. طيب، وفي القدر؟ نعم. وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به، ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر. وعليه أن يصبر على المقدور، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا أذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه. حسنت. إذا في القدر استعين بالله، ما هو يسلم ويترك فعل الأسباب، لا، يستعين بالله، يتوكل عليه، يفتقر إلى الله عز وجل، مقدر الأقدار. لكن القدر أنت لا تعلمه، ولهذا الإنسان مع إيمانه بالقدر يقول: يا رب ارزقني، يا رب تب علي، يا رب يا رب، أليس كذلك؟ إذن هو يسأل الله ويستعين بالله ويتب ويفعل الأسباب. ثم يصبر على المقدور، إذا نزل به البلاء أو آذاه الناس يصبر على المقدور، هذان أصلان. نعم. ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال: بكذا وكذا سنة. قال: فحج آدم موسى. وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك. وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا احتجاج آدم وموسى، هل فيه احتجاج بالقدر لما التقى آدم وموسى؟ هذا غيب طبعا، بينهما كم سنة؟ آلاف السنين، ومع ذلك التقيا. فقال موسى لآدم: يعني كيف أخرجتنا من الجنة؟ يعني لو لم تعصي لبقينا في الجنة ولم نخرج إلى هذه الدار التي فيها الابتلاء والامتحان، كيف أخرجتنا من الجنة؟ فقال آدم لموسى: يا موسى، أنت كريم الله ونزل عليك التوراة، كم تجد في التوراة مكتوبا علي أنني أفعل هذه المعصية مقدرة علي؟ قال: بكذا وكذا. قال: فحج آدم موسى. بعضهم الغالطين يظن أن هذا احتجاج على الذنب، أنه آدم قال: أنا مكتوب علي، وهذا خطأ. لأمور. الأمر الأول أن آدم لما أذنب احتج بالقدر ولا استغفر وتاب؟ ها، استغفر وتاب، صح ولا لا؟ اثنين، أن الله أخبر آدم وأخبر الرسل أن الله تاب عليه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، إذن لماذا يعيد الأمر؟ لا حاجة إلى إعادته، خلاص هو تاب منه وتاب الله عليه. ثالثا، موسى كليم الله، نزل الله عليه التوراة، هو أعلم بالله من أن يسأل آدم شيئا قد أذنب منه وتاب وتاب الله عليه. واضح يا مشايخ؟ ما يمكن موسى يقول كيف أخرجتنا، يعني كيف أذنبت؟ يعلم أن آدم أذنب وتاب وتاب الله عليه. رابعا، موسى إنما سأل آدم عن المصيبة وليس عن الذنب، لأنه قال كيف أخرجتنا، والإخراج هو المصيبة، لم يقل كيف عصيت، كيف أكلت، لماذا أكلت، كيف أخرجتنا، والإخراج هو المصيبة. وجواب آدم هو احتجاج بالقدر على هذه المصيبة، هي مكتوبة عليه. واضح يا مشايخ؟ إذن ليس فيها حجة لأهل القدر الذين يحتجون بالقدر على المعاصي. نعم يا شيخ. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع، كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالعبادة له والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية اللهم منك ولك، فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. نعم، إذا لابد من أصلي ما هما؟ أن يكون عابد لله متوكل على الله، أن يعبد الله باتباع أمره وطاعته من صلاة وصيام وعباد وطاعة، ثم بعد ذلك يتوكل على الله ويستعين به في جميع أموره، سواء كانت عبادية أو من أمور الحياة. ولهذا كثيرا ما يأتي الجمع بين هذين الأصلين، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد العبادة والتوكل على الله. وفي آية أخرى أعبده فاعبده وتوكل عليه. وفي آية أخرى عليه توكلت وإليه أنيب، والإنابة هي العبادة، عليه توكلت وإليه أنيب. وفي آية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فلا بد من هذين، العبادة والاستعانة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في الأضحية هذا منك ولك، لك توحيد العبادة، منك أنت الذي أعطيت، فهذا اعتراف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا يقول المسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول، سواء في طاعاتنا، في عباداتنا، في حياتنا، في شرائنا وبيعنا، في كل شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا المؤمن يستعين بالله عز وجل في جميع أموره. نعم. ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. إذن شرط العبادة قائم على أصل كما هو معلوم، إخلاص العبادة لله وإيش؟ واتباع شرعه، أن يكون على وفق شرع الله، على وفق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معنى ما أثر وصح عن الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه أن يكون خالصا لله، أصوبه أن يكون على السنة. إذن عبادة على السنة ليست خالصة لله هذه رياء وشرك، وعبادة خالصة لله لا توافق السنة هذه بدعة وضلالة ولا تقبل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو، وانتبهوا لهذا التكرير الذي كثيرا ما يذكره المشايخ الفضلاء في أحيان في كلامه: أي عبادة لابد من شرطين، لأن ضلال الأمة هو في الخلل في هذين الشرطين. في ناس على السنة لكن يضعف الإخلاص عندهم والتوكل على الله، وفي ناس عندهم صدق وإخلاص وتوكل وعبودية وكذا لكن على بدعة، جمع له طريقة صوفية ولا أحزاب ما أنزل الله بها من سلطان، وترك ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينسى المسكين أنه لو اقتصر على ما صح في كتاب الله وسنة رسوله لكان أعبد الناس. والله لو أخذنا بنوافل العبادات التي في البخاري ومسلم فقط لو أخذنا بربعها لكنا أعبد الناس. إذا ما الحاجة إلى الابتداء؟ لكن انظر كيف زين لهم الشيطان، يتحول حزب الشيخ على الطريقة الصوفية إلى أن يكون خير من القرآن، ويتوسلون به أعظم من التوسل بأسماء الله وصفاته. من الذي قادهم؟ الشيطان الرجيم، الضلال المبين والعياذ بالله. فضل إيش؟ ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام: فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه، وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع، وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله. حسن، هذا أقسام أربعة الناس انتبهوا له في باب إيش؟ العبادة والاستعانة. خير الناس من يجمع بين العبادة والاستعانة، فهو عابد لله متبع للسنة في طاعته وعبادته لا يخرج عن شريعة الله، وهو أيضا متوكل على الله عنده أعمال قلوب. أسأل الله يجعلني وإياكم منه وأن يعيننا على أنفسنا لنكون من هذا الصنف. خير الأقسام وشره عكسه، من ليس عنده عبادة ولا استعانة من أهل الضلالات والعياذ بالله. ثم في طائفة ثالثة ورابعة هي التي حتى نقف عندها. طائفة عندهم عبادة واتباع للسنة لكن عنده ضعف في أعمال القلوب. بعض من ينتسب إلى السنة ويلتزم مذهب السلف في كل شيء، إذا فتشت عنده ضعف في عمل القلوب، ضعف في توكله، ضعف في عبادته القلبية، عنده خور، عنده عجز، عنده ضعف في التوكل، متهالك على الدنيا. فهذا عنده استقامة وعبادة على السنة، لكن عنده ضعف في استعانته وتوكله على الله. يقابل طائفة أخرى ممن ينتسب إلى العبادة والتصوف أحيانا، عنده توكل وحال وإقبال وإلى آخره، لكن عبادته ليست على السنة. كم صارت الأقسام؟ 4. نعم يا شيخ. فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي، والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد، حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، فيصير يرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة. هذا مقارنة بين المعتزلة الذين يعظمون الأمر والنهي مع إيش؟ ها؟ مع ضعف في القدر عندهم لأنهم ينكرون القدر، والصوفية عكسهم، عندهم يعني حال ومشاهدة للربوبية وإقبال، لكن مع ضعف الأمر والنهي. أيهم خير؟ أيهم أفضل؟ والله يقول لك أحيانا المعتزلة خير من هؤلاء، لأن هؤلاء يضيعون الشريعة، وإن كان هؤلاء أيضا فيهم خير من جهة لأنهم يعظمون القدر والمعتزلة ينكرون القدر. فعند المفاضلة تجد هؤلاء خير من هؤلاء وجه، وهؤلاء خير من هؤلاء وجه من وجه، لكن في الجملة أيهم أخطر؟ المنهج الصوفي الذي يعتمد على إثبات التوحيد والقدر حتى يعطل الأمر والنهي، أو المعتزلي الذي ينكر القدر لكن يعظم الأمر والنهي، أيهما أشد؟ الصوفية أشد. نعم يا شيخ. وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبيين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين الأولين رضاء مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله نسبة. قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم. والله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ختم الشيخ ليبين ألا نتبع طرق هؤلاء المنحرفين، لا الطريق الصوفي ولا الطريق المعتزلي ولا الطريق الجهمي، ليست هذه الطرق للطاعة والعبادة، وإن والوجه اتباع ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبر الناس قلوبا، أعرف الناس بالله وبدينه وبشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، اقتدوا بهم. لماذا تركنا الاقتداء بهم واقتدينا بفلان وعلان والطائفة الفلانية والفرقة الفلانية والفلانية؟ خير القرون قرني، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، ثم الذين ثم خير القرون قرنه أصحابنا. ابن مسعود من كان ابن مسعود يقول في زمن صحابي: من كان مستنا فليستن بمات، يعني للصحابة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الرسول خط مستقيم وقال: هذا سواد سبل الشيطان، إذن هو طريق واحد، فنحرص أن نكون على الطريق الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الطريق المستقيم، وهو الذي ندعو به في صلاتنا، فنقول: اهدنا الصراط المستقيم. اختم يا شيخ. تفضل. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم. ولهذا كان يقول: نعوذ بالله من فتنة العالم العاجل الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وقرأ هذه الآية. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء مهتدون مفلحون، وذلك خلاف المغضوب عليهم الضالين. فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحسنت. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم الصحابة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اترك طريقة المغضوب عليهم اليهود الذين ظلوا، مثل كثير من أصحاب الفرق أصحاب العقول، استخدموا عقولهم في غير المنهج الصحيح فانحرفوا وأولوا ولم يصدقوا بما جاء في الكتاب والسنة. مغضوب عليهم ذلك الذي عرف الحق ولم يتبعه، هذا شبيه باليهود. واتركوا طريقة النصارى الذين منهم رهبانية وعبودية لكن ظلوا فعبدوا الله على غير السنة. مفتتح سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم. طريق الهدى هو طريق الصحابة، طريق السلف الصالح، فنحرص على ذلك. أسأل الله يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.